fikra ma kunt asibak yom wali kandi aghlabak nesitni wala ee ertaht lil nisyan law kan bid el muna ma kunt anni khayb لا يوم ولا سنة وانت أعز حبيب لسه مكانك هنا لو فيك مالي نصيب ولو بخطري أنا ما كنت أسيبك يوم الله يا مال الله الله الله عليك يا عودة للتواصل مع حضراتكم على شبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة الكبرى وعودة للزملاء والتواصل هنا وهناك وآخر الرسائل وهذه المرة إلى عروس المتوسط إلى الإسكندرية الزميل العزيز رامي محفوظ أهلا بك يا رامي أهلا بك زميل خالد وأهلا بكل السادة المستمعين قبل أي أخبار يا رامي طبعا كان خلال الفترة الماضية كانت الشوارع الرئيسة يعني الأمور كانت فيها جيدة في حال في الشتاء والأمطار الماضية إنما في المناطق الشعبية الحقيقة كان في مشاكل في تصريف المياه هو يعني لازم نعترف إن على المستوى العام إسكندرية تجاوزت يعني النوة الأخيرة من الأمطار وكانت شديدة يعني كانت شديدة جدا طبعا المطر المطر كان يعني بيحصل على الإسكندرية على أكثر من فترة في اليوم الواحد لكن هو عقب انتهاء النوة لان هي الفكرة مش الشنايش فقط طبعا هو في خطط لتوسيع يعني مساحة الشنايش او عدد الشنايش في مختلف شوارع الاسكندرية لكن في طبعا خطة اللي هي بتعتبر ايضا الاساسية ليست مجرد خطة بديلة هي سيارات شخص المياه بتنتشر في المناطق البؤر الساخنة وفي المناطق اللي بتشهد اي تجمعات للمياه وفقا لبلاغات المواطنين اللي بتتلقاها سواء غرفة العمليات شركة الصرف الصحي او غرفة العمليات الرئيسية في محافظة الاسكندرية بتتوجه سيارات شفط المياه الى هذه المناطق ان بعض المناطق النائية او بعض المناطق يعني الداخلية بيكون برضو عدد كبير من الشوارع ما زالت ترابية فبالتالي ده بيساعد على تجمع مياه الامطار لكن بتتوجه سيارات شفط المياه مباشرة لشفط المياه سواء بقى من الشوارع الرئيسية طبعا لضمان توفير او تحقيق السيولة المرورية وبتنتقل بعدها مباشرة الى الشوارع الداخلية والمناطق النائية سواء وردت بلاغات او حسب يعني الحصر او حسب المراقبة من الاجهزة المعنية كل حي كل رئيس حي في نطاق دائرته بيكون في جولة ميدانية للاطمئنان على خلو الشوارع من اي تجمعات لمياه الامطار وكل ده طبعا بيتربط بغرفة العمليات الرئيسية لمحافظة الاسكندرية هي في سلسلة من الاجراءات بيتم اتباعها هو مش بيتم يعني تأجيل الموضوع او بيتم يعني نسيانه لا الامور مش كده على الاطلاق هي بس بتبقى في اولويات لان عدد في شوارع مثلا رئيسية مش بتكلم حتى شوارع رئيسية في داخل الاسكندرية لا في شوارع رئيسية اللي على حدود الاسكندرية مثلا في المدخل الزراعي او مدخل الصحراوي كل هذه الامور بضمان توفير السيولة المرورية لعدم تعطيل الحياة اليومية باي شكل من الاشكال وبعد ذلك بيتم الانتقال لشفط المياه في المناطق اللي لم يتوفر فيها بعد او يعني ان شبكة الصرف الصحي فيها ما زالت يعني في حاجة الى تطوير بتكون البديل مباشرة هي سيارات شفط المياه وبيتم طبعا نشرها وفق الخريطة الجغرافية بيتم رصدها او تحديدها من قبل يعني الاجهزة المعنية في الاسكندرية للمناطق اللي بتشهد في العادة تجمعات لمياه الامطار لكن برضو لازم نعترف تجدر الاشارة برضو النوة كانت شديدة فعلا يعني كان وطول الامطار شديد للغاية في الاسكندرية فكان يعني يعني احنا كان تشتي صباحا بعد كده ما فيش كام ساعة تشتي مرة اخرى برضو الشتاء غزير في المساء وقت الفجر فكان الامور متلاحقة فهما يعني مشفتوا ما بس الشتاء برضو كان بيتواصل لكن على المستوى العام لا الاسكندرية تجاوزت ازمة الامطار بصراحة بنجاح فعلا يعني يحسب للإدارة في الاجهزه يعني المعنيه في الاسكندريه. لا لازم نعترف ان هي ما الحياه اليوميه ما تعطلتش باي شكل من الاشكال في الاسكندريه، لكن كان النوه جديده وكانت تجربه يعني مهمه للاجهزه المعنيه. ويعني اعتقد يعني ان في التجارب والنماذج المحاكاه السابقه اتت ثمارها يعني في هذه النوه، وممكن بعد كده يعني. بس هي النوة كانت شديدة فعلا، كان كمية الأمطار اللي هطلت فيها شديدة، وكانت الفترات هطول المطر كانت يعني طويلة نسبيا، يعني طويلة بعض الشيء. لأني أتذكر أن في وقت شتت فيه أعتقد تجاوزت الساعة يعني، فيعني كان وهطول أمطار كان كثيف. فلا يعني على حسب التجربة وعلى حسب كمية الأمطار اللي هطلت وعلى حسب حالة الطقس وكل هذه الأمور، لا أعتقد نجاح يعني لمحافظة الإسكندرية نجاح مميز يعني في أنها تجاوزت هذه الأزمة. نعم. معي زميلي خالد، اتفضل. أنا معي يعني هي بتجدر بقى الإشارة هنا برضو يعني أن احنا ننوه. طبعا احنا في بدأ العد التنازلي لختام او نهايه المبادره الرئاسيه 100 مليون صحه اللي في المرحله الاولى، طبعا 9 محافظات منها طبعا محافظه الاسكندريه. الاقبال في الاسكندريه رائع، وبالرغم من هذا ويعني بالرغم من هذا الاقبال ان برضو الجولات المدنيه لمحافظه الاسكندريه لهذه المبادره مستمره. الجميل ان تم برضو انشاء يعني اخر جوله لمحافظه الاسكندريه كانت نقاط مسح او وحدات مسح متنقلة أقيمت في مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع يعني بين نقابة العاملين بمكتبة الإسكندرية وغرفة العمليات الرئيسية المنطقة لمبادرة 100 مليون صحة في الإسكندرية، بتستمر على مدار يعني يومين. هي الفكرة إن هي كل جهة بتحاول بكل الطرق إنها تساهم وتشارك وتحث المواطنين على المشاركة في هذه المبادرة، وبالرغم من الإقبال لكن هي برضو في ناس تقول لك طب المستشفى طب فين طب لا، بيبقى حتى لو ما فيش هو مش عارف فين المرن. كل المستشفيات الحكومية وكل المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية وعدد المستشفيات الخاصة والوحدات الصحية المختلفة، لكن بالرغم من كده في ما يسمى بوحدات المسح المتنقلة، وهي يعني أشبه بعيادات متنقلة في مختلف أنحاء الإسكندرية. كل جهة معينة بتحاول انها بتستثمر مساحة فيها انها تقيم عيادة متنقلة طبعا تحت الاشراف يعني غرفة العمليات الرئيسية المنسقة للمبادرة واطباء متخصصين وما الى ذلك، وبتقوم بهذا. طبعا فضلا عن الاندية، كل نادي في الاسكندرية لديه وحدة خاصة لهذه المبادرة، لكن طبعا بيكون خاص باعضاء الجمعية العمومية للنادي. فيعني كل تقريبا انا ازعم ان كل جهه في الاسكندريه بتشارك في هذه المبادره، فقط بس يعني لازم ننوه للمواطنين ان هي خلاص هي احنا في الايام الاخيره 10 ايام او ربما اقل، هي 30 نوفمبر تنتهي. ويعني فعلا انا يعني حتى من متابعتي الميدانيه فعلا الكشف ما بيتجاوز اكثر من 10 دقائق باي حال من الاحوال، وفي سهوله وفي يسر وفي اقبال شديد. يعني انا شفت في العديد من المستشفيات فعلا في اقبال شديد يعني من كل الفئات العمريه، كل من تجاوز 18 عام، مش مجرد كبار السن فقط عايزين يطمنوا على صحتهم او يشوفوا الضغط او يشوفوا السكر الامراض غير السريه، لا برضو في شباب وفي لا يعني بصراحه المشاركه على اوسع نطاق في الاسكندريه. اتوقع ان في الحصر النهائي للمرحله الاولى من هذه المبادره ان الاسكندريه تحقق ارقام يعني متفوقه وارقام قياسيه في هذا الشان. محافظ الاسكندريه برضو بيواصل يعني انا حاول برضو الموضوع الشتاء، وطبعا احنا انا بكلمك حاليا الجو مستقر حتى ان بالامس كان حار يعني اشبه بجو الصيف. لكن بالرغم من اسكندريه لا امانه لا يا رامي يعني في جزء من الثاني على طول بيقلب يعني هو لا في لا لا في لا هو في الساعات المتاخره من الليل يعني يعني بالتحديد يعني بعد ال 11 مساء كده هو بيبدا فعلا البرد بيشتد، لكن فعلا بالامس يعني انا وانا بكلمك دلوقتي السماء صافيه تماما والشمس ساطعه يعني كاننا في ربيع مش في شتاء يعني بصراحه يعني. نعم لابس نص كم؟ لا ما انا لا لا لا لا بس هو بس بالرغم يعني من نقاء الطقس يعني الطقس, لكن الجهود مستمره برضو لتطهير الشناير, ما توقفتش تماما. تطهير شناش, جولات ميدانية, وكل جولة ميدانية لمحافظة الإسكندرية وبرفقته طبعا رئيس الحي مثلا في المنطقة أو الأجهزة المعنية. أول سؤال في الشناش تطهير, طب الشكاوى المواطنين, أي رد, أي نعم اتكلمنا وانت كتير قبل كده عن تطهير الشنايش, وده يمكن كان ملحوظ في كثير من الشوارع, لكن المشكلة ان الشوارع اللي ما تمش اعادة رصفها مرة اخرى, الشوارع الداخلية في عدد كتير من المناطق الشعبية دي مش معمول فيها شنايش, دي اللي محتاجة. دي بقى ما هي بس دي هتبقى خطة يعني ربما طولت الاجل وربما في حاجة الى تمويل وما الى ذلك, لكن البديل عنها مباشرة بتبقى سيارات شفط المياه. فهي في عدد يعني لا بأس بيه, عدد كبير من سيارات شفط المياه, وبيتم توجيهها في الاساس لهذه المناطق. لان مثلا يعني طريق الكورنيش لو اتكلمنا مثلا هو المحور المرور الرئيسي في الاسكندرية, المناطق اللي هي بتشهد يعني ربما يعني زميل خمسة من ابناء الاسكندرية, منطقة سبا باشا عندنا في الاسكندرية والمنظرة او العصافرة, هي يعني ثلاث اربع مناطق بتشهد. في محطة الرمل هو بس لو الموج البحر بيرتفع انت عارف يعني بيغطي بقى سور محطة الرمل وممكن في الشارع, فبس يعني لكن كتجمع المياه الامطار لا, هو في شناش بس هو يمكن عشان مياه البحر, وبرضو بيتم التعامل مع هذه يعني التجمعات للمياه مباشرة. لكن هي زي ما قلت في البداية, لا هي النوة كانت شديدة فعلا, يعني كمية الامطار اللي هطلت كانت كتيرة يعني انا كنت راجع بالليل من الاسكندريه, لا فالطريق يعني واحنا دخلت اسكندريه لا الامطار كانت غزيره بشكل غير عادي لدرجه تكاد تسبب في بعض الحوادث فعلا. النوى كانت شديده فعلا امطار, لكن انا ازعم بصراحه ان لا تجاوزت الازمه يعني بجدارة. انا ده رايي انا يعني مش حتى كاعلامي لا كمواطن سكندري اعتقد انها فعلا تجاوزت يعني الازمه بجدارة. محافظة الإسكندرية عقد عدد من اللقاءات, كان في مؤتمر في مارسيليا وربما عقد عدد من اللقاءات مع العديد من الجهات الدولية اللي بتعمل في مجال التنمية المستدامة, وفي بروتوكولات تم توقيعها ربما يعني هي بروتوكول برضو شاهد محافظة الإسكندرية وحتنفذ جامعة الإسكندرية, جميل جدا عجبني. هو مركز لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الإسكندرية مع إحدى الجهات الدولية المانحة, وحتقوم الجهة طبعا بإنشاء المركز وبتدريب العاملين فيه على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبهم وأيضا تأهلهم يعني سواء لسوق العمل وفقا طبعا لحجم يعني الإصابة أو يعني لحجم الحاجة الخاصة في كل فرد. من الأمور الجميلة في المجال التنمية البشرية وإن مجال تنمية الفرد والمجتمع, وجامعة الإسكندرية منطلقة بشكل في غزارة في أعمال التنمية أو الدور المجتمعي لجامعة الإسكندرية. مركز أيضا تم التوقيع على إنشاء مركز بتعاون مع وفد من مدينة شنغهاي الصينية, مركز لتعليم اللغة الصينية لطلاب جامعة الإسكندرية هيقوم بكلية الأدب جامعة الإسكندرية, في المقابل جامعة شنغهاي برضو هتقوم بتعليم اللغة العربية, ده بروتوكول برضو تعاون بين الجانبين. الهدف من كده وفقا لجامعة الإسكندرية لا الصين يعني العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والصين منتشرة للغاية, وعدد كبير من الموردين أو حتى المصدرين يعني بيكونوا محتاجين يعني حد بيتعامل او يجيد اللغة الصينية, فبالتالي المركز زود وفقا لتعليم اللغة الصينية وفقا لبيان جامعة اسكندرية لا هو بيصب في مصلحة الاقتصاد المصري, لان فعلا في تعامل كبير في قطاع كبير من رجال الاعمال مع الصين, فيعني ده حيلبي برضو احتياجات سوق العمل في هذا المجال. مركز الاحتياجات الخاصة وكمان ايضا هناك تعليم اللغة الصينية, القوافل الطبية برضو بيتم توجيهها للعديد من المناطق النائية في الاسكندرية برضو بتعاون بين محافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية. القوافل بتضع قوافل متكاملة، يعني مش مجرد قوافل طبية فقط، هي برضو حتى فيها تعليم النحو الأمية، وحتى برضو ان وزارة الداخلية بتشارك فيها فيما يتعلق باستخراج الأوراق الرسمية يعني للمرأة النعيلة او يعني لكبار السن وما الى ذلك. فبتبقى برضو قوافل بالضبط. فبطبيعة الحال لا، في دور مجتمعي. وجميل ان محافظ الإسكندرية في التنسيق يعني هذا بين وبين جامعة إسكندرية وبين حتى مختلف الجهات. يعني احنا لما نتكلم عن المجلس المزمع إنشاءه واللي تم إعلان عنه هو المجلس الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية، مفترض انه هيكون مجلس طبي هيكون يعني خاص بكل شؤون الصحة ومنظومة المنظومة الصحية في الإسكندرية. هيكون في قاعدة بيانات بإمكانيات كل مستشفى، مستلزماتها الطبية، أيضا الحالات المرضية في الإسكندرية، الحالات الحرجة، الحالات اللي محتاجة عرج على نفقة الدولة، كل هذه الأمور هيكون مختص بها هذا المجلس الطبي. أيضا محافظة الإسكندرية أعلن أنه برضو في خطة لإعداد مثلا زي صندوق استثماري خاص بمحافظة الإسكندرية لما تمتلك محافظة الإسكندرية من إمكانيات يعني تساعدها يعني في تنمياتها الاقتصادية، خاصة ما يعني بتضم 40% من الصناعات المصرية بالضبط كده هو بالضبط. وكنا تحدثنا في السابق عن المخطط 2030 لمحافظة الإسكندرية، فهو يعني هو ده ربما هو الحجر الأساس يعني في هذا المخطط، هو فكرة ان انا استغل انا من ابناء اسكندرية فاقدر عارف امكانيات المحافظة، الاراضي اللي ممكن يتم تخصيصها، هذه ارض يتم تخصيصها مثلا لاغراض سياحية، هذه لاغراض صناعية، هذه لاغراض تجارية وما الى ذلك. فكان يعني الفكرة الانتشار دوت محتاج برضو تخطيط علمي، والتخطيط العلمي وفقا حتى يعني المحافظ السابق الدكتور محمد سلطان كان اعلن اكتر من مرة ان هو بيعتمد على جامعة الاسكندرية كبيت خبرة اساسي في المشروعات اللي بتجرى على ارض الاسكندرية. وبصراحة ده صح، لان يعني فعلا هم من ابناء اسكندرية واعضاء هيئة التدريس في جامعة الاسكندرية بالضبط. بخبرائها وعلمائها، انما كمان حتى بتراكم الخبرات الرهيب اللي موجود في هذه الكلية فعلا، وهو بيستفيد من هذه الخبرات في العديد من المجالات. طبعا احنا نتكلم عن كلية طب جامعة اسكندرية، ويعني هي المستشفى الرئيسي الجامعي المعروف يعني شعبيا او اجتماعيا بالمستشفى الميري، يعني اكبر صرح يعني طبي في الاسكندرية. لا يعني برضو قبل ما ننهي كمان رسالة معك، انباء الرياضة اعتقد الاتحاد السكندري في حالة مزاجية افضل بعد الفوز المهم، وحرس الحدود اعتقد يعني طارق العشري كيمياء غير عادية مع حرس الحدود. لا الاتحاد بالرغم ان هو فوز باهت، لكن اعتقد ان هو كان محتاجه جدا جدا جدا، لان ما كانت الامور يعني وصلت يعني لحد اعتقد ان كان هيكون فيه حتى صدام بين الجماهير وبين مجلس الاداره، فكان الفوز كان مهم للغايه. الله يكون في عون جماهير بورسعيد، جماهير نادي المصري، الحرس قدم مباراه رائعه، وزي ما انت بتقول انا بايدك تمام، واضح ان الكابتن طارق العشري فعلا كميته ماشيه مع حرس الحدود، لكن بصراحه مستوى النادي المصري محتاج يعني مراجعه. هل بقى مستوى اللاعبين، هل ما اعتقدش يعني ان تغيير الجهاز الفني ادى الى هذا الى هذه السقطه، لا اعتقد ان هو في حاجه في اللاعبين، في شيء مش مفهوم. وبعدين انا عايز اقول حاجه برضو، الفكر اللي هو انا بلعب بره بورسعيد وعايز العب في بورسعيد عشان اكسب، ما المصري بقى له 4 سنين بيلعب بره بورسعيد وبحقق نتائج مبهره، يعني انا مش يعني ما اعتقدش ان طبعا يعني احنا جميل ان هم يلعبوا في مدينه بورسعيد، محدش بيعارض دوت، محدش بيقول حاجه كده، لكن يعني ما اعتقدش ان هو ده احد السبب الفيفا والى محكمه التحكيم الرياضي من اجل العوده للعب في بورسعيد مره اخرى. بالضبط. لا والغريب ان في حاجه في مدن القناه، يعني حتى الاسماعيلي مستواه يعني شيء غريب جدا. لا ده لا يمكن يكون يمت للاسماعيلي اللي احنا عارفينه بصله، حتى الروح مش موجود، يعني هو انهزم لانه لم يقدم كره قدم، ومن فتره الاسماعيلي ما بيقدمش كره بالمره للاسف الشديد. يعني انا اعتقد ان في مثل هذه المواقف ان انا ممكن اصبر على اللاعبين ماتش اثنين مباراة اثنين ثلاثة كل هذه الامور، لكن في وقت بعض الامور يعني او بعض الاوقات بتبقى مفيها قرارات صعبة. بص يا رامي، على رأيي على رأي أحد المحللين والنقاد الرياضيين قال للأسف الشديد أقوى عنصر فيما يتعلق بمنظومة كرة القدم هو اللاعب، لأن الكل بيتغير حتى مجلس الإدارة مش بس المدرب وهو باقي، وأضعف حد في المنظومة هو المدرب لأنه أول حد بيتم التخلص منه. فالدنيا عندنا المعادلة مش ماشية صح للأسف يعني. لا أنا شايف إن في بعض القرارات، يعني إحنا بنتكلم بعد الأهلي ما خرج من يعني من البطولة الإفريقية أو خسر يعني اللقب في المباراة الأخيرة في كلام، لا يعني الناس كان في بعض الناس كان عندها شجاعه تقول لا يا جماعه الاهلي محتاج تدعيم مش والاهلي محتاج ان بعض اللاعبين اللي عنده ما فيش مش في لعيبه الفانيلا تقيله عليهم شويتين ثلاثه اربعه يعني انا عجبتني الشجاعه دي، ما فيهاش مشكله في شجاعه. انت لو تشوف الدوري طبعا الاهلي عنده مؤجلات كتير، يعني عنده 8 مؤجلات او 9 كمان فلكن انت لو تشوف لما تلاقي ان الاسماعيلي والمصري والاهلي والناس دي هي في مؤخره الدوري احنا طبعا يعني فرقه، طبعا كل فرقه على قدر الاحترام يعني. لا بس الفرقه التاريخيه والشعبيه ليها احترام وتقدير خاص بالتاكيد يعني. حتى الاتحاد يعني بالرغم من الفوز دوت رفع شويه، لكن برضه هو في السادس او في السابع بس يعني قد تكون بدايه انقاذ ليه يعني. الثلاث نقاط دول كانوا مهمين جدا. لا انا اعتقد لو كان خسر المباراه دي لا اعتقد ان كان هيحصل تغيير جذري للغايه يعني. صحيح. وعلى فكره يعني انا عايز اقول حاجه، فتره يناير يعني مش واعده قوي يعني، هو كل بيقول لك انا مستني هو في فين اللعيبه اللي انت هتشتري. السوق المصري ما فيهاش العناصر الواو السوبر اللي ممكن تفرق مع اي نادي للاسف الشديد. ويا رب بقى يعني الدروس دي، يعني انا شايف ان الدوري يعني مشتعل للغايه، يا رب الدروس دي تعلمنا ان احنا نهتم بقطاع الناشئين على مستوى جميع الانديه. احنا عندنا في اسكندريه بنفتخر بقطاع ناشئين حرس الحدود، القاهرة انبي طبعا يعني اصله. خلي بالك قطاع الناشئين في حرس الحدود مع انبي مع المقاولين مع الاهلي افضل اربعة قطاع ناشئين على مستوى مصر. ينفع ينفع اكبر ناديين في مصر وبضم ليهم المصري والاسماعيلي ما يبقاش قطاع الناشئين عندهم يعني، عشان عايزين بطولات. الانديه الكبيره مشكلتها عايزه بطوله فما بتديش فرصه للناشئ وبتستغنى عنه النادي تاني للاسف يعني. هل بقى القرار اللي اخده مجلس اداره النادي الاهلي باسناد قطاع الناشئين للكابتن سعد عبد الحفيظ، هل ده إذانة؟ لا مش إسناد يا رامي، هي فكرة إنه هيقوم بعملية تقييم شامل للقطاعات المختلفة، عملية تنسيق وكتابة تقرير شامل عن أداء كل القطاعات. ده أنا شايف برضو ما هو فكرة إن أنا خطوة إيجابية، ما هو أنا طبعا لازم أبص بقى لقطاع الناشئين. طب هشتري من ما عنديش حد يشتري من بره. لا وخاصة لما يكون عندك قطاع ناشئين قوي جدا فعلا بس ما بتستفيدش بيه. في كلام من يعني احنا نفتكر ان كل الناس اللي كانوا بيلعبوا في الاهلي من قطاع الناشئين صحيح راحوا انديه ثانيه لكن الاهلي جابهم كلهم من ابناء قطاع الناشئين. فالاهلي يعني مش او الزمالك برضه المفروض نفس الشيء، مش معقوله بقى كل شويه هنروح نشتري لعيب. ده كلام سليم. عندك حق. كل شكر والتقدير زميلي العزيز رامي محفوظ كان معنا في هذه الرساله من اذاعه الاسكندريه. يا سقيل الولد هواك ومدوب قلبي معاك يا حبيب انا مش هنساك مش هنساك مش هنساك. يا سقيل الولد هواك ومدوب قلبي معاك يا حبيب انا مش هنساك مش هنساك. لا لا لا لا حبيب حياتي معاك حياتي معاك وانا بسهر وبدان انا بالصدمان حياتي معاك حياتي معاك كده لما انت بتهواني كده بتشغلني وتنساني. ليه ولا مرة حبك بيضمني يا فايتني كل مرة قلبي بتحبني ليه ولا مرة حضنك بيضمني يا بيتني كل مرة قلبي بتحبني قلبي بتحبني قلبي بتحبني يا سقيني الولف عواك ومدوب قلبي معاك يا حبيب أنا مش هنساك مش هنساك لا لا لا لا حبيب أهل حياتي معاك أهل حياتي معاك أنا بسهر وبدار أنا بدوك ناري أهل حياتي معاك أهل حياتي معاك كده كده لما أنت بتهواني كده كده تشغلني وتنساني يا ناسيني حبك بالشكل ده تجرحني وتواسيني وما يبانش عليك كده ليه يا ناسيني. مستمعينا الكرام الان نتوجه مع حضراتكم الى اقصى شمال وغرب مصر الى محافظتنا الجميله محافظه مطروح مع الزميل العزيز والاذاعي احمد كمال. اهلا بك يا احمد. تحية لك الزميل خالد تحية مع الساده المستمعين والمستمعين عبر شبكه الاذاعات الاقليميه وعبر نايل سات. مستمعينا الكرام تحياتي لكم جميعا ونضيف بكم في هذه الباقة من الأخبار والأنباء في مختلف ربوع محافظة مطروح. فباكر اليوم محافظ مطروح يقدم مساعدات وكافة أوجه الرعاية للمضارين من السيول، مساكن إيواء وتوزيع مواد غذائية و5000 جنيه لنقل أساس الأسر المضارة. تفقد اللواء مجد الغراب لمحافظ مطروح مساكن المواطنين التي تضررت من مياه الأبدار بالكيلو 4 مقررا تشكيل لجنة فنية لمراجعة وحصر كافة المنازل المضارة والوقوف على حالتها وإمكانية ترميمها من عدمه وتقدير القيمة التعويضية مع سرعة إخلائها حفاظا على أرواح المواطنين. وأكد محافظ مطروح أن المحافظة وفرت مساكن لإيواء المضارين وتجهيزها بكافة المرافق بمنطقة الزيتون مقررا صرف مبلغ 5000 جنيه على الفور لكل منزل مضار وعددهم 9 منازل لسرعة نقل أساس الأسر الراغبة في الانتقال إلى مساكن الإيواء. كما قام محافظ مطروح بتوزيع مواد تموينية وسلع غذائية وبضادين على الأسر المضرة موجها بسرعة إنارة الأعمدة بالمنطقة مع رفع كفاءة الشوارع بالمنطقة. وشدد محافظ مطروح على سرعة إيواء الأسر المضرة من مياه الأمطار لتحقيق الاستقرار لهم ولحمايتهم من النقص البارد وقبل أي أمطار جديدة مع الانتهاء من إقامة السدود لإبعاد توجه مياه الأنظار من أعلى الهضبة إلى المنطقة مرة أخرى. من ناحية الأخرى تقدم أهالي المنطقة بالشكر لمحافظ مطروح على اهتمامه ورعايته لأبناء المحافظة وسرعة توفير مساكن للإيواء لتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم. رافق محافظ مطروح خلال هذه الجولة كل من المهندس سامر سعيد السكرتير العام للمحافظة وكافة الجهات المعنية. ومحافظ مطروح خلال تفقده للأعمال يشدد على سرعة الانتهاء من ترميم السدود لحماية المنطقة السكنية أمام مخرات السيول بمنطقة الكيلو 4، حيث شدد اللواء مجد الغراب لمحافظ مطروح على سرعة الانتهاء من إقامة السدود لتحويل مسارات مخرات السيول بمنطقة الكيلو 4 التي قد تعرضت لكثافة مياه أثناء النوة الماضية بحي الزهور بعيدا عن المنطقة السكنية، مع تدبير كافة الإمكانيات والمعدات الفنية والبشرية لسرعة إقامة السدود وفقا للمعايير الهندسية والبيئية قبل هطول أمطار جديدة وتوجيهها مع مجرى الوديان الطبيعية مع دراسة مخترع عمل بئر كبير لتخزين مياه الأمطار بالمنطقة وزيادة عدد الآبار التي تنشئها الموارد المائية والري لتكون حلول جذرية وليست وقتية لإنهاء المشكلة وحماية المنطقة السكنية. وكلف محافظ مطروح جميع الجهات المعنية بتوفير كافة المعدات والإمكانيات اللازمة من لوادر وعربات وقوة بشرية لسرعة ردم وتعلية السدود لتكسيتها مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة. جاء ذلك خلال تفقد محافظ مطروح لأعمال إنشاء سدود أمام وادي إسماعيل ووادي تويويع بمنطقة الكيلو 4 والتي جرفت مياه الأمطار أجزاء منها الأسبوع الماضي مما أدى إلى تحويل مسار مجرى المياه إلى المنطقة السكنية وتضرر عدد كبير من منازل الأهالي. ورافق محافظ مطروح خلال الجولة للسدود السيد المهندس تامر سعيد سكرتير عام محافظة مطروح. أيضا محافظ مطروح تشكيل لجنة فنية لمراجعة جدول الألسنة الصناعية بشواطئ مطروح. قرر اللواء مجدي الغراب لمحافظ مطروح تشكيل لجنه فنيه هندسيه من المختصين لمراجعه مدى جدول الالسنه الصناعيه التي تقيمها حمايه الشواطئ حاليا بشواطئ مرسى مطروح، وذلك للتنسيق مع وزاره الموارد المائيه والري وهيئه حمايه الشواطئ، بالاضافه الى دراسه الاثر البيئي ومدى تاثير تلك الالسنه على المدى البعيد، وذلك حفاظا على طبيعه شواطئ مطروح وعدم المساس بها. رافق محافظ مطروح ايضا السيد المهندس تامر سعيد سكرتير عام محافظه مطروح. كذلك محافظ مطروح صباح اليوم يتفقد منطقه العوام وضمن الاهالي لا مساس بطبيعه شواطئ مطروح، حيث قام اللواء مجدي الغراب لصباح اليوم بتفقد موقع التعدي على مياه البحر بمنطقه العوام الشهيره، واطمأن بنفسه على عوده الامور الى وضعها الصحيح في واقعه محاوله صرف مياه الامطار على البحر، ولانه لا مساس بطبيعه شواطئ مطروح. وشار المحافظ انه تم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه وتحويل كافه المسؤولين عن واقعه محاوله التعدي على مياه البحر للتحقيق، موجهنا الشكر لجميع الاجهزه التنفيذيه بالمحافظه على رأسهم المهندس تامر سعيد سكرتير العام للمحافظه على سرعه التدخل ووقف الاعمال في حينها، مضمئنا كافه مواطني المحافظه انه لن يسمح باي اعتداء على حرمه مياه البحر وتشويه البيئه في محافظه مطروح، مضيفا انه سيتم اتخاذ كافه الاجراءات والعقوبات الرادعه ضد اي مسؤول يثبت تورطه، لافتا ان القانون سيطبق على الجميع بكل حزم وبدون اي استثناءات. ورافق المحافظ خلال هذه الجوله عدد كبير من الجهات التنفيذيه والشعبيه على كورنيش مدينه مرسى مطروح. زميلي خالد، مستمعينا الكرام، هذه اهم الاخبار لدينا بمدينه مرسى مطروح صباح اليوم. الميكروفون لك زميلي خالد. ما قلتلناش الحاله الجويه عندكم ايه في مطروح يا احمد؟ الجو مستقر جدا وجميل جدا زميلي خالد، الشمس مشرقه والسماء صافيه وعادت الطبيعه الى سابق رونقها في محافظه مطروح. وجدير بالذكر انه على مدار اليومين الماضيين كان سيكون هناك تعدي على مياه البحر الفيروزيه من خلال صرف كميات مياه امطار راكده كانت بمضخة الكورنيش باحدى الحفر، وقامت شركه مياه شرب والصرف الصحي بحفر عن طريق الكراكات طريق لها الى مياه البحر، وهذا ما لاحظه عدد من اهالي محافظه مطروح الشرفاء، وقاموا على الفور بإبلاغ السيد السكرتير العام والسيد المحافظ وجميع الجهات المسؤولة، وقام بعضهم بتحرير محاضر في قسم الشرطة الأهالي. وبذلك تحرك السيد المحافظ والسكرتير العام وتم التحفظ على الكراكات التي تقوم بهذا الحفر، وتم تحويل جميع من هو مسؤول عن هذا العمل إلى التحقيق بناء على الأمر من السيد المحافظ، وذلك للحفاظ على البيئة الطبيعية لمحافظة مطروح، حيث أن مياه الأمطار عندما تصرف إلى البحر مباشرة لا غبار عليها، ولكن عندما تراكمت هذه الأمطار لفترة ما مع الاختلاط ببعض الملوثات تغيرت رائحة هذه المياه وتعفنت، وللأسف قام البعض بمحاولة تصريفها لمياه البحر، ولكن كانت هناك إجراءات سريعة ورادعة من قبل السيد المحافظ بغلق هذا الممر الذي يتم من خلال تصريف مياه الأمطار الراكدة إلى مياه البحر، وتحويل كل من شارك في مثل هذا العمل لجهات التحقيق المسؤولة. وهذا ما أكد عليه سيد المحافظ أنه لابد من الحفاظ على الطبيعة البكر لشواطئ مطروح والمحافظة عليها كان هي دون أي تلوث، سواء صرف مياه أمطار أو مياه صرف صحي. يعني هذا ما ينادي به سيد المحافظ، ونحن كأهالي مطروح لابد أن نستمتع بمحافظة مطروح بطبيعتها التي تعودنا عليها. نرفض أي تغييرات على مياه البحر أو صرف أي مياه غير صالحة لمياه البحر الأبيض المتوسط وشواطئ مطروح البكر الجميلة الرائعة التي تجذب السياح من مختلف بقاع الكرة الأرضية، وليس أبناء جمهورية مصر العربية فقط، ولكن كل من يأتي إلى محافظة مطروح من جميع بلدان العالم، سواء الدول الأوروبية، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، آسيا، أوروبا، أستراليا، جميع قارات العالم، كل من يأتي إلى محافظة مطروح يعلم جيدا أنها محافظة بكر، ويكرر الزيارة مرات ومرات إلى هذه المحافظة بالتأكيد كمدينة مرسى مطروح العاصمة أو باقي المراكز السبعة الأخرى دون محافظة مطروح وواحد سوى الواحة الجميلة الواحة البكر، التي نحاول جاهدين أن نحافظ على تراثها البيئي كما هو دون أن تمس البيئة العمرانية الحديثة أو الأبراج الشاهقة، ولكن الجميع ينادي أن يتم الحفاظ على محافظة مطروح بطبيعتها البكر، سواء واحد السحر والجمال، واحد سيوة، أو مدينة مرسى مطروح بشواطئها الجميلة وخاصة الشواطئ العامة. ونحن كما نعلم أن معظم قرى الساحل الشمالي شواطئ خاصة، لا يستطيع المواطنين أو أحد أن يدخل مثل هذه الشواطئ، فتظل مدينة مرسى مطروح بشواطئها العامة مقصد للجميع لكي يستمتعوا بهوائها الرائع، مياهها الفيروزية، رمالها البيضاء، جوها البديع والساحر. زميلي خالد، نعم، بشكرك جدا على، طبعا انت يعني اشعرت وقلت يعني اشعارا في مطروح وجمال مطروح، لكن ده حقك وحق اهالي مطروح وهذه الطبيعه البكر والرائعه في محافظه مطروح. شكرا جزيلا زميل العزيز احمد كمال، كان معنا في هذه الرساله من اذاعه مطروح وبالطبع من محافظه مطروح. نعم، تحياتي لك ولجميع الساده المستمعين. زميلي خالد الريدي، تحياتي، ربنا يخليك، شكرا جزيلا. انا لما بقول اني بحبك انا ما بهزرش، او ان قلت كمان عايز اقابلك انا ما بهزرش، انا لما بقول اني بحبك انا ما بهزرش، او ان قلت كمان عايز اقابلك انا ما بهزرش. اسمع قوي للي بقولهولك، الوقت انا قلبي حاسبهولك، والعرض اللي بقدمهولك ده ما يتعوضش. اسمع قوي للي بقولهولك، الوقت انا قلبي حاسبهولك، والعرض اللي بقدمهولك ده ما يتعوضش. مستمعينا الكرام، إلى آخر رسائل هذه الفترة، فترة الضم لهذا اليوم لكل مستمعينا في كل مكان، شبكة الإذاعات الإقليمية. الآن إلى إقليم القناة والزميل العزيز سعد مسعود من إذاعة القناة. أهلا بك سعد. تحياتي زميل خالد، تحياتي زميل محمد فاروق، زميل محمد فهمي، الزميل أحمد حمدي، يعني كل الزملاء يوم الخميس المميز. ربنا يخليك، أهلا بك معانا وتفضل. طبعا يعني الأخبار التنموية على بشكل سريع، أنا عارف إن إحنا الوقت ضيق، يمكن فريق ما بيش يستقبل وفد من إحدى الجامعات المصرية برفقته مجموعة من أعضاء أي تدريس، تعرف على قرب عن مشروع قناة سويس الجديدة. يمكن منطقة القناة بتشهد العديد من الزيارات خلال هذه الفترة، طبعا أصبحت منطقة جذب بيتم التعرف فيها على أهم المشروعات اللي بتتم في محافظة الإسماعيلية. أيضا مديرية الشؤون الصحية ومنظمة الأمم المتحدة للتفودة اليونيسيف عقدت مؤتمر صحفي لإعلان خطة تطوير الخدمات الصحية المقدمة بوحدات الرعاية الأساسية ودور رموز منظمات المجتمع المدني، وده بحضور مدير الصحة وعدد كبير من التنفيذيين في محافظة الإسماعيلية. مواني بورسعيد، يمكن طبعا إلى حوالي ده يمكن سمع حضرتك بتتناقش دايما مع المراسلين، يمكن بقول لحضرتك إن الإسماعيلية لم تشهد أي طول الأمطار، الجو صافي جدا في محافظة الإسماعيلية، يمكن احنا بنحسد المحافظات الثانية اللي عندها أمطار يعني، بس الحمد لله يعني يمكن جو مصر متنوع من منطقة كده ومنطقة كده. ده طبعا لم يؤثر على المواني ولا حركة المراحة في قناة السويس. مواني بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية قالت إن ميناء غرب بورسعيد يستقبل 7790 طن رسام، وفي بيان صحفي قالت إن ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينتي بضائع عامة، هي سفينة زمزم مقدمة من تركيا وبترفع علم توغو، بيبلغ طولها 93 غاطس 7 أمتار. طبعا احنا بنقول التفاصيل دي عشان نعرف بس مدى التوسعات اللي بتتم في مواني بورسعيد. ايضا في بورسعيد مركز بورسعيد تشييد البناء التابع لوزارة الاسكان بيعقد دورات تدريبية لشباب الخريجين على الحرف والتشييد البناء. الخدمات بتقدمها إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالإسماعيلية عن مشروع البترول، والإجراءات اللي بيتم اتباعها عن تقديم المشروع. طبعا المشروع ده أنت طبعا عندك خلفية عنه زي ما خالد والمستمعين، مشروع البترول كان مشروع كبير خلال الفترة القادمة، أعتقد إن الدولة بتحاول تحييه وهناك قروض معينة للمربين عشان إحياء هذا المشروع. برضو يمكن إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية بتنظم دورات إرشادية سياحية بالمدارس في مختلف الأنشطة والأجندة السياحية. أيضا تم تنظيم ندوة النهاردة في محافظة السويس عن بناء الإنسان، محاضر فيها مدير شؤون الكوحان بأوقاف السويس. جمعية التنمية الاقتصادية نظمت مؤتمر في الإسكندرية أو شركة فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اللي ما بيأكد عليها دايما القيادة السياسية إن لازم الشباب يأخذ فرصته في تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المشروعات المغذية للمشروعات الكبرى. أعتقد إن دي فكرة جيدة، لأن المشروعات الكبرى بتحتاج كل هذه المشروعات. دي الأخبار. إنه طبعا صحني أنتقل إلى الأخبار الرياضية. يمكن الإسماعيلية بيخيم عليها حزن رهيب من طبعا من الإسماعيلي. الجماهير زعلانة فعلا من الفريق، زعلانة من مش ده مستوى الإسماعيلي. في صدمة كبيرة بالنسبة لجماهير النادي الإسماعيلي إن الإسماعيلي يتهدد بالهبوط. أعتقد إن دي بتسيب أثر كبير قوي في نفوس مشجعي النادي الإسماعيلي. كل الناس أو كل المشجعين بيحملوا الإدارة الإسماعيلي هذه المسؤولية. موضوع بقى إن يتم تغيير مدرب العام، تغيير لعيبة، أعتقد إن بتحمل مسؤولية كل جماهير النادي الإسماعيلي أجمعي على إن السبب في هذا اللي وصل ليه النادي الإسماعيلي هي إدارة النادي الإسماعيلي، إنها تبيع أعمدة الفريق 7 لاعبين أساسيين بالنسبة للنادي الإسماعيلي كانوا بيحققوا المركز الثاني في السنة اللي فاتت، وتاخد أنت الفرقة وتنزلها لمنطقة إن يبقى في الفريق الأخير أو قبل الأخير بالنادي الإسماعيلي، كبيرة قوي أعتقد بالنسبة على جماهير النادي الإسماعيلي. فعلا أنا بشكل شخصي وكل جماهير النادي الإسماعيلي بتحمل مسؤولية لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي اللي لم يدعم الفريق من بداية الدوري حتى الآن باللاعبين الأساسيين أو اللي بيتناسبوا مع النادي الإسماعيلي. حتى اللعيبة اللي بتيجي مش على مستوى فريق النادي الإسماعيلي. طبعا لكل محب الكرة القدم بالتأكيد يعني حزين على الأداء اللي بقى سيء للإسماعيلي، ولا علاقة له بالمرة بأداء الدرويش والسامبا العرب أو سامبا أفريقيا. يعني لا الحقيقة الأداء وكمان غياب الروح، وده اللي محزن أكتر. اللعيبة بتلعب من غير روح، رغم أن معهم مدير فن، وافترض أن مدير فن الرجل قدير، لكن اللعيبة مش مطلع أفضل ما عندها. اللعيبة في مشاكل، في حاجة معينة، في أمور مادية. طبعا الولاء والانتماء دلوقتي للأسف بقت اللي بتحركوا الفلوس في مختلف الأندية. هو الحكاية كلها إن اللي لابس تيشيرت النادي الإسماعيلي مش عارف تنجح. مش عارف إن أنت لابس تيشيرت بتاع فريق كبير. يعني وطبعا بيتحمل برضه مجلس الإدارة زي ما بنقول إنك لازم تدعم، يعني على الأقل إن الإسماعيلي ما عندوش سترايكر، ما عندوش مهاجم يقدر يخلص فرقة، على الأقل إن النادي الإسماعيلي مش قادر يعمل اللي كان بيعمل خطوات برازيلية في نقل الكورة، قادر يعدي لمنطقة نص الملعب عشان يوصل لهجوم الفريق الآخر. أعتقد إن لابد أن يكون هناك خلل، وبرضه يمكن جماهير النادي الإسماعيلي بتحمل هذه المسؤولية لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي، لأنه فعلا كل الفرق لعنت فرقها بلعيبة. يعني أصغر بعض في المباراة كرة، يعني في دوري المصري فرق صغير، أعتقدش إن في فرقة صغيرة دلوقتي. يعني ما فيش حد يقدر يتخيل مين اللي هيهبط هذا العام أو لا صعب جدا. صحيح. صعب. فإن إن أنت تحط في بالك إن أنت في فرقة تكسب عشان تتخطى او تعدي من هذه الازمه، اعتقد ان لا بدين على الاسماعيلي عن مجموعه صفقات قويه جدا في يناير، والا سيعاني كثيرا جدا للاسف. بالضبط. يمكن برضو يعاني نفس الحزن بيخيم على المصري. طبعا فريق مصر يخسر بالثلاثه امام الحدود، اعتقد ان ده يعني بس هم اعتقد ان مجلس الاداره لاقي نفسه بسرعه، وبعدين هو موفر يعني اعتقد ان طارق حسام حسن لفرقه المصري في هذا التوقيت ده عمل خلل بسيط وعمل فك الروح شويه الموجوده، رغم ان ميمي عبد الرازق مدير فني قدير لكن روح اللاعبين لا مختلفه تماما. بالظبط. وطبعا تعيين ميدو مدير فني للمصري، اعتقد ميدو برضه عنده فكر كويس وعنده بس اعتقد ان الوقت مش هيسعفه انه يخش. ويمكن الحزن بتاع المصري اقل شويه من حزن النادي الاسماعيلي، لان انت بتهزم كل هذه المباريات وعلى ارض المصري عنده بعض المؤجلات اللي ممكن تفرق معاه شويه يعني. اعتقد لكن احنا بس بنناشد مجلس اداره النادي الاسماعيلي بعدم وجود مسكنات. جماهير كره القدم جراحه عاجله لابد منها. صحيح. جراحه عاجله. وموضوع بقى ان المدرب اعتقد ان فييرا مدرب كويس، وان الجهاز المعاون برضه نفس كويس، لكن الخلل في عدم وجود لعيبه تعرف نادي الاسماعيلي. كلمه فنانه النادي الاسماعيلي. صحيح. بشكرك جدا زميل العزيز سعد مسعود، كنت معنا في هذه الرساله من طبعا الاسماعيليه ومن اقليم القناه. ان شاء الله نتواصل معك في الاسبوع المقبل. تحياتي لكل فريق هذا المحل. شكرا جزيلا ليك، وشكرا لكل الزملاء في فريق عمل هذه الفتره، من اسره الهندسه الاذاعيه عماد حمدي، من اسره الاعداد والاخراج مسعد فهم محمد فاروق، اطيب تحياتي من خلف الميكروفون خالد الريدي. شبكه الاذاعات الاقليميه من القاهره. تمام الرابعة في إذاعة الإسكندرية بعد أن فصلنا مستمعين الكرام عن الشبكة الإقليمية هنا الإسكندرية. والآن مع موجز الأنباء باللغة الفرنسية والزميلة منى فرغلي. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici l'édition française du bulletin d'information présenté par Mouna Falghali. L'initiative du président Abdel Fattah el-Sissi sur le dépistage de l'hépatite C est caractérisée par la transparence, a souligné le directeur général régional de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Jean Gabor, lors d'une conférence de presse tenue hier à l'issue de la réunion du Conseil des ministres. Il a affirmé à cet effet que l'OMS poursuivrait son soutien aux efforts menés par le gouvernement égyptien pour mettre un terme au virus d'hépatite et aux maladies non courantes. Il a appelé les citoyens à exploiter cette initiative pour faire le dépistage, remerciant le président et le chef du gouvernement pour leurs efforts dans ce sens. Parallèlement et au cours de cette même conférence de presse, la ministre de la Santé, Dr Hala Zaid, a révélé que le chef de l'État avait demandé d'appliquer le dépistage aux élèves des tranches d'âge allant de 12 à 18 ans à partir du mois de décembre prochain. Elle a expliqué que l'opération se déroule très bien, que près de 6 millions de lycéens seront soumis aux tests et qu'à partir de septembre 2019, les collégiens seront également soumis au dépistage. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulrit, s'est envolé hier pour la capitale italienne, Rome, afin de prendre part à la conférence sur le dialogue méditerranéen. Cette participation est due à l'intérêt qu'accordent les différentes parties aux importantes discussions entre les pays de la Méditerranée pour renforcer l'interaction et les consultations entre les hauts responsables et internationaux et les éminents potilogues intellectuels et économistes du nord et du sud de la Méditerranée. L'Égypte a pris part hier mercredi aux réunions de l'Assemblée générale de l'ONU autour de la représentation équitable au sein du Conseil de sécurité. La réunion a également porté sur la possibilité d'une hausse du nombre des membres du Conseil de sécurité vu l'importance des réformes qu'il faudrait y effectuer. L'Égypte est complètement convaincue de l'importance des démarches multilatérales entreprises pour réformer et renforcer les capacités et principes inclus dans la charte de l'ONU, a fait savoir le délégué permanent de l'Égypte auprès de l'ONU, l'ambassadeur Mohamed Idriss. Il s'agit notamment d'effectuer une vraie réforme globale du Conseil de sécurité, d'autant plus que c'est l'instance chargée d'assurer la sécurité et la paix mondiale. Et de nos nouvelles locales, le gouverneur d'Alexandrie, Dr Abdelaziz Konsoa, a rencontré M. Bernard Massabo, secrétaire général du réseau Euromed, à la ville française Nice, et ce, en vue de discuter des moyens de coopération et d'échange d'expériences entre les deux côtés. Cela à travers la participation du gouverneur d'Alexandrie aux activités de la conférence baptisée « La Méditerranée, l'avenir » déroulée sur les jeunes et la créativité à Marseille, en France. Monsieur Massabo a expliqué que le réseau Euromed vise à établir un projet pour les centres de créativité des cités intelligentes à Alexandrie, qui est un projet pour les services tenus en partenariat avec la ville de Nice, de façon à répondre aux besoins des habitants alexandrins. Et maintenant, chers auditeurs, passons au rapport de la météo. Il est prévu pour les prochaines 24 heures un climat modéré, tendant à la chaleur durant le jour, frais la nuit. Taux d'humidité 70%, vent du nord-ouest d'une vitesse de 15 à 30 km/h. Le degré de visibilité de 6 à 10 km, la mer sera modérée et la hauteur de vague variera entre 1 mètre et 1,50 m. Les degrés de température prévus pour demain, Alexandrie maximum 25, minimum 14, Béhéra 26, 15, Matrour 24, 15, Le Caire 26, 15, Urgada 29, 17 et Charmeshir avec un maximum de 28 et un minimum de 19. Ainsi prend fin notre bulletin d'information en langue française. Prochain rendez-vous des actualités demain à la même heure. Merci pour nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alexandrie, radiodiffusion de la République arabe d'Égypte. موجتنا 101.1 إياك تعملها وتسيبني عاتبني جربني يوميا من السادسة صباحا حتى الواحدة صباح اليوم التالي هرتاح أول ما تسمعني عملت إيه يعني عشان أموت دي مستمعينا الكرام، فقدت إذاعة الإسكندرية واحدة من فنانيها الكبار، الفنانة الراحلة الكبيرة سيدة الرمح. والفنانة الراحلة سيدة الرمح من الرعيل الأول بدأت مشوارها الفني مع بدايات نشأة الدراما الإذاعية بإذاعة الإسكندرية. فنانة من الطراز الأول، فلديها قدرة فنية رائعة ونادرة ما تجدها في كثير من الممثلات. جمعت الراحلة بين قدرتها على الأداء الدرامي التراجيدي بكل انفعالاته وأحاسيسه العميقة، وبين الحس الكوميدي خفيف الظل. يشهد كل من عمل مع الراحلة سيدة الرمح على أنها كانت تخلق جوا مرحا في البلاتو، كما أنها كانت تكن كل الاحترام والود لكل زملائها ودائمة السؤال والاطمئنان عليهم جميعا. بدأت الفنانة الراحلة حياتها الفنية وهي طالبة صغيرة في المدرسة، ونمت هذه الموهبة معها فالتحقت بفرق الهواة المسرحية والتي كونها مجموعة من الشباب المهتمين بالمسرح، والتحقت بفرقة الفراعنة المسرحية في ذلك الوقت. جه حبيبي وخد بإيدي قلت له أمرك يا سيدي أمرك يا سيدي جه حبيبي وخد بإيدي قلت له أمرك يا سيدي أمرك يا سيدي. وبعد فترة التحقت الراحلة بفرقة عادل خيري المسرحية التي كان يدعمها الكاتب منير فتح الله والممثل والمخرج مدحت مرزوق رحمهم الله جميعا. كانت لها العديد من المحاولات في مجال السينما والتلفزيون والكثير والكثير من التراث الدرامي الإذاعي التي لم ولن تنسى. نوره مش لتخطوتي جوارني طريق. من أعمال الراحلة سيدة الرمح: موال الأمل، ضربة معلم، فرصة العمر، الديابة، الملاحة، بخاطرها، حظوظ، وللحب رأي آخر، وأحلام ضائعة. مشيت خطوتي وفي حماه هلت بشاير فرحتي والأمان فرد الجناح على دنيتي يا ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، وهذه الفترة الغنائية مع الجميلة شادية رحمها الله. نعيش مع مجموعة حلوة من أغانيها: أجمل سلام، آخر ليلة، إن راح منك عين، أنا عندي مشكلة، ورنت أبابي. Thank you. وسهرنا سهرنا سهرنا لحد الفجر ما فات علينا وصبح على علينا وسهرنا سهرنا سهرنا والدهر العمر كان نسينا Thank you. حبيب نصيب. واليوم ده حقيقي حلمت ان حبيبي كنا دهو عليه رد بصوته عليهم سألته هتروح ليهم وحتجيب قد ايه. واليوم ده حقيقي حلمت ان حبيبي كنا دهو عليه رد بصوته عليهم سألته هتروح ليهم وحتجيب قد ايه. قال لي جاي الليلة وفات تيجي من ليلة على آخر أحلى ليل. قال لي جاي الليلة وفات تيجي من ليلة على آخر أحلى ليل. وكانت ليلة أحلى ليلة وكانت ليلة ليلة أحلى ليلة وكانت ليلة بس يا خسارة ساعتها فرحتنا ساعتها بس يا خسارة ساعتها فرحتنا ساعتها قلبي كان حاسس ليلتها ان الليلة دي اخر الليلة. هيروح من قلبي فين إن راح منك يا عين هيروح من قلبي فين. ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين. ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين ما يحب مش مرتي. الحب اللي في قلوبنا الناس فاكرينه ايه ده شغلنا مهما تبنا ولا حلفنا عليه. الحب اللي في قلوبنا الناس فاكرينه ايه ده شغلنا مهما تبنا ولا حلفنا عليه. ومهما بعدنا عنه نسيانه اقوى منه. ومهما بعدنا عنه نسيانه اقوى منه. وتخافي له يا عين هيروح من قلبي فين. ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين. القلب يحب مرة ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين. وحياة اللي دارالي وياه من غير معاد لصهر الليالي وحرام البعاد وأطفي بنار ناري واخلص منه طاري واطفي النار والنار واخلص منه طاري ولا يهمك يا عيني حيروح من قلبي فين من قلبي يحب مرة ما يحبش مرتين قلبي يحب مرة ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين إياه يقسى علي إياه ينسى اللي كان لسه الليالي جاية وأكتر من زمان يحلس وأغيى ويلو نهار الشوق وليلو ويحرس وأغيى ويلو نهار الشوق وليلو خليه يروح يا عين حيروح من قلبي فين ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين القلب يحب مرة ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين عندي مشكلة أنا ليا مشكلة الحب جديد عليا وحكايته مطوله والدنيا قصاد عينيا في الحب مقفله الحب جديد عليا وحكايته مطوله والدنيا قصاد عينيا في الحب مقفله ياللي حبيته قبلي وظبطتكم مشاكلي ياللي حبيته قبلي وظبطتكم مشاكلي اروح لمين قولولي يحل المشكلة يحل المشكلة حبيبي قبل مني كان حبي وانظلم وقضى سنين طويلة في الهجر والندم حبيبي قبل مني كان حبي وانظلم وقضى سنين طويلة في الهجر والندم وانا طارق حياتي لقيته بسكتي وجيت حبيته اكتر من روح لمان ضحكت عليا ياللي حبيته قبلي وظبطتكم مشاكلي ياللي حبيته قبلي وظبطتكم مشاكلي اروح لمين قولولي يحل المشكلة يحل المشكلة كتير كتير حاولت اهون عذابه وارحمه مش قادرة اوصل لقلبه ولا قادرة افهمه كتير كتير حاولت اهون عذابه وارحمه مش قادرة اوصل لقلبه ولا قادرة افهمه لو غلط مرة واضحك يخاف من ضحكتي وان قلت كلمة يفضل يلوع كلمتي لو غلط مرة واضحك يخاف من ضحكتي وان قلت كلمة يفضل يلوع كلمتي حتى ان باكيتي قرب ويحلل دمعتي وبدال ما يلين شوية يقول في واحدة تانية زمان كانت بتبكي بعدين

المكوى بنسمع الشكوى للأوامر المكوى خليك في نارك نارك نارك وشوف مين يسأل فيك مين وإن كنت إيه مكواك في الأرض مين يكويك في الأرض ماشية يما بتميل راسي الكل قال اسم الله اسم الله اسم الله حتى العدل القاسي القاسي يما الصلاة. اللهم اجعل أمام نورا ومن خلف نورا وعن يمين نورا وعن يسار نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وفي لحم نورا وفي عظام نورا وفي عين نورا وأعظم لنور على نور يا رب العالمين. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. مستمعينا الكرام، حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة حان الآن موعد نداء الحق أذان المغرب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن ان محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. رسول الله أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ حسن خليفة. نداء الحق آذان العشاء يحين إن شاء الله في 6:22 هنا الإسكندرية. والآن إلى موجز الأنباء باللغة الإنجليزية والزميلة إيمان كمال. It's 17 hours Alexandria local time. Good evening, ladies and gentlemen. Here is the English News Bulletin, translated today by Moroug Magdi and read by Iman Kamel. Bulgarian Prime Minister Boyko Borisov received today his Egyptian counterpart Sameh Shoukry, who is currently in Bulgaria on an official visit to enhance partnerships between the two countries. The Foreign Ministry spokesman Ahmed Hafez added that the Bulgarian Foreign Minister and Prime Minister discussed ways to enhance economic and development cooperation in the light of the remarkable growth in trade relations between Egypt and Bulgaria. The two sides also agreed on the need to form a joint business council, as agreed during the meeting of President Sisi with the Prime Minister of Bulgaria on the sidelines of the General Assembly of the United Nations last September. Back to Alexandria and the local news. The Biblioteca Alexandrina arranges tonight at 8 p.m. a concert of Westel Ballad Band. The concert will take place at the Library Conference Center, Great Hall. Furthermore, the Alexandria and Mediterranean Research Center, affiliated to the Biblioteca, organizes a lecture entitled The Influence of Wakf on Education in Alexandria in the Ottoman Period on the 29th of November at 2 p.m. in the auditorium. It is to be delivered by Dr. Ayman Ahmad Mahmoud, Associate Professor of Modern History at the Faculty of Arts, Suez University, and senior research at BA, and commented on by Dr. Mervat Asad, Professor of Modern and Contemporary History and Vice Dean of the Faculty of Education, Alexandria University. The lecture comes as part of the first cultural season of the center that is entitled Alexandria, the Cultural Center for the Dissemination of Science and Civilization in Egypt and the Mediterranean over the centuries. Al-Hurriya Creativity Center in Alexandria arranges next Sunday, the 25th of November, a musical eve of Donyatna, Association for Vision Unpraised. The eve will include a collection of songs by Umm Kulthum, Farid al-Atrash, Abdul Wahab, and Abdul Halim Hafiz. The tickets are available at the center's box office, and the eve starts at 7 p.m. The weather forecast for tomorrow. Unstable weather conditions are expected to prevail, while rain shower is expected. with humidity up to 48%. Visibility ranges from 7 to 8 kilometers. Winds blow from the northwest at a speed of 11 kilometers per hour. The sea is rough with waves height varying between 2 and 3 meters. Expected temperatures in some local cities: Alexandria maximum 20, minimum 17, Beheira 22-18, Matruh 21-17, Cairo 23-17, Luxor 27-14, and Aswan 30-14. As for the recorded temperatures in some world cities, they are as follows. London recorded today high of 9 and low of 6, Paris 9-6 as well, Rome 18-14, New York 0-2, Berlin 5-1, and finally Moscow recorded high of -1 and low of -4. Ladies and gentlemen, you've been listening to the English News Bulletin brought to you from Radio Alexandria. لكل ولد ولكل بنت هنتناقش ونقدم مواهب رسم شعر وكمان هنغني اصدقاء.net مواقع الكترونية وصفحة على الانترنت اصدقاء.net ضحكة لعبة معلومة ورياضة مفيدة اصدقاء.net مع خالد السيد اصدقائي اهلا بكم صديقي هل تعلم؟ هل تعلم يا صديقي ان اول معمل لتكرير البترول كان في مصر سنة 1913 ميلادية؟ هل تعلم ان اول طائر عرف في الارض هو الغراب؟ هل تعلم ان اول دولة عرفت جهاز التلفزيون هي امريكا؟ هل تعلم ان اول سيارة تدور بالبنزين كانت في عام 1985 ميلادية؟ العلم اكيد علينا يكبر شطارتنا تزيد اكتر واكتر العلم اكيد علينا يكبر شطارتنا تزيد اكتر واكتر ما نسيبش سؤال يخطر على البال ونحب نلاحظ ونفكر سبحان الله الله اكبر سبحان الله اصدقائي اهلا بيكم معانا النهارده ومعانا صديقه اسمك ايه؟ الاء الاء ازيك يا الاء عامله ايه؟ تمام الحمد لله الاء انت في سنه كام؟ في الخمسة. ألا قولي لي بقى يعني أنا جيت النهاردة وكنت عندك مسرحية بتتعرض النهاردة صح كده؟ مسرحية اسمها إيه بقى؟ أنا وأنت مش أنا أنت. طيب قولي لي بقى كده أنت دورك فيها إيه؟ دوري؟ دور قرد. طيب إيه المشكلة؟ هو كان ليه دور أكيد مهم في المسرحية صح كده؟ أه. طب بيعمل إيه بقى كان دوره إيه في المسرحية؟ أنا كنت الكوميديان بتاع المسرحية وكنت بنصح وعلى فكرة أنا عايز أقول اللي بيسمعونا دلوقتي إن هي فعلا واقفة بتتحرك على طول واضح إن دمها خفيف جدا جدا جدا مبتسمة على طول ربنا يخليك كنت بنصح شادي على شادي ده اللي هو؟ عصام اللي هو بطل؟ ولا مفيش بطل المسرحية؟ هو بطل وأنا البطلة التانية فأنا بنصحه إن هو كان صحابه في الكشافة بيتريقوا عليه إن هو أسمراني فأنا كنت بقوله ما يشغلكش كل ده ما إيه يعني أسمراني يعني هو ربنا اللي خلقك كده يعني مش أنت اللي ربنا ما خلقش حد وحش إحنا بس اللي نفسنا وحش يعني هرجع أقول إن كل واحد فينا عنده ربنا بيديله حاجة حلوة؟ أكيد طبعا صح كده يعني مثلا آلاء ربنا مديها دم خفيف صح كده وحضور جميل كده عندك حضور على المسرح الناس بقى بتحب تشوفك على المسرح اشتغلتي قبل كده يا آلاء؟ لا هي دي اول مسرحيه اول مسرحيه تشتغليها خالص طيب انت حاسه بقى ان انت لما تكبري ممكن تبقي ممثله كده كبيره محترفه ان شاء الله ولا عايزه تبقي حاجه تانية؟ لا انا هوايتي ان انا اطلع مهندسه مهندسه ان شاء الله نرجع بقى للمسرحيه والدور بتاعك الجميل اللي فيها ده انت دايما بقى بتحبي تنصحي فعلا اصدقائك ولا دايما انت بتحبي تبقي ماليش دعوه بحد اللي عايز يعمل حاجه يعملها انا في يعني اكيد بنصح اصدقائي، بس ساعات بحب ان انا ابقى في حالي. طيب ما انا هقولك على فكره حلوه، دايما كده بيقولك ايه، ان انا لما انصح حد انصحه ايه، انصحه قدام الناس كده ولا انصحه بيني وبينه؟ لا طبعا بيني وبينه. برافو عليكي، في حاجه بتقول كده النصيحه امام الغير فضيحه، اسمعي عنها. لا بصراحه. طيب هو يعني لما انصح حد قدام حد كده يبقى انا ايه، بفضحه صح كده؟ لو هو بيعمل حاجه غلط يبقى انا انصحه ازاي؟ عايزك بقى تقولي لاصدقائك كده انصح حد ازاي. انا لما اجي مثلا واحده صاحبتي عملت حاجه غلط، او انت شايفاها غلط برضو صح كده، باجي انصحك على جنب. بيتقبل منك او بتتقبل منك بقى صاحبتك حاجه؟ ما انت بتقولي بس وخلاص، بس تاخديها بقى على جنب كده وتقفي تقولي لها انا نصيحه. انا برافو عليكي، يعني دايما كده دورك في المسرحيه انت بتعمليه برضو في الحياه العاديه. الاء شكرا ليكي، ونشوفك بس مهندسه كبيره ان شاء الله. العلم قوام حيطير بينا، والاعلى مقام حيعلينا. ده العلم قوام حيطير بينا، والاعلى مقام حيعلينا. وبفضل الله وبنور الله ايامنا بتضحك وتنور. سبحان الله الله اكبر سبحان الله. بالعلم اكيد علينا يكبر شطرتنا كتير، اكتر واكتر بالعلم اكيد. أصدقائي بنشكركم وحتى نلتقي، لكم تحياتي خالص السيد. أصدقاء دوت نت، لكل ولد ولكل بنت هنتناقش ونقدم مواهب رسم شعر وكمان هنغني. أصدقاء دوت نت، مواقع إلكترونية وصفحة على الإنترنت. أصدقاء دوت نت، ضحكة لعبة معلومة ورياضة مفيدة. أصدقاء دوت نت مع خالد السيد. الإسكندرية تقدم أخبار فنية سريعة جدا جدا وجديدة، كل ده وأكتر بكتير على إذاعتنا الشقية إسكندرية وبس. أوجو على هوانا، وهوانا إسكندراني، وهوايا إسكندراني. أخبارنا تقديم مع محمود وخالد السيد، وكل الأخبار دي جايبها لكم من كل مكان مرور مجدي. أهلا بيكم مستمعينا، وأخبار فنية سريعة من كل مكان. ومعنا النهاردة أخبار مميزة، بنبدأ بأول خبر اللي بيقول بيصور النجم إياد نصار مشاهده في فيلم رأس السنة بمنطقة الحزام الأخضر، وتتضمن المشاهد حفلا ضخما في ليلة رأس السنة. يشارك في بطولة العمل الفنان إياد نصار والفنانة شيرين رضا والفنان أحمد مالك وإنجي المقدم وهدى المفتي وسالي عابد وآخرون من النجوم. تعقد الفنان كريم عفيفي على مشاركته في مسلسل علي ربيع اللي بيحمل عنوان مبدئي فكرة بمليون جنيه الأيام الماضية، ويتم عقد جلسات عمل بين صناع العمل والمخرج وائل إحسان للاستقرار على الاسم النهائي للمسلسل وإبرام التعاقدات مع باقي النجوم. ومن المقرر أن ينافس علي بالمسلسل في موسم رمضان المقبل. فكرة بمليون جنيه من تأليف إبراهيم محسن وإخراج وائل إحسان، ويقرر صناع العمل استعانة بمعظم الفنانين اللي شاركوا في بطولة مسلسل سك على اخواتك اللي عرض في شهر رمضان الماضي، حيث كان كريم عفيفي اول المتعاقدين على العمل حتى الان. انتهى النجم احمد عز من تصوير مشاهد الاكشن بفيلمه الممر في مدينة الاسماعيلية، تحديدا في تل سلام، وينتقل بعدها الى ديكور اخر لاستكمال تصوير المشاهد الخاصة بالعمل في القاهرة. تضمنت المشاهد حرب على الضفة في الإسماعيلية وجمعت بين عز وأحمد رزق وأحمد فلوكس وإياد نصار وآخرين من النجوم. تدور أحداث فيلم الممر عن مجموعة من الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف. يقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة وما قدموه في الحرب ضد إسرائيل. بيستعد النجم اللبناني وائل جسار لطرح أغنية جديدة بعنوان ناس باللهجة المصرية. الأغنية من ألحان أحمد زعيم وده هيكون على موقع اليوتيوب مع بداية عام 2019، ومن المقرر أن يقوم بتصوير الأغنية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد النجاح اللي حققه وائل جسار في أغنيته الشهيرة غريبة الناس اللي كانت من كلمات الشاعر أيمن بهجة قمر، ألحان وليد سعد، توزيع توما، والكليب من إخراج فادي حبيب. يا سنين عمري اللي فاتوا هن قلبي ازاي عليه، فين راحت ذكرياته اللي سايبني لوحدي ليه؟ فصيبك مني خالص انت وصد نفسك ايه؟ بتنام وبتصحى عادي مش فارقة جرالي ايه؟ اعمل غير ان افوت امري لله واشتكي، كل ذنب عملته فيا بكرة راح يطلع. شكرا لك عزيزي المستمع، وحتى نلتقي في حلقة قادمة لك أرق تحيات الزميلة نشوى حسين والتي شاركت في تقديم هذه الحلقة، وشكرا للزميل محمد سعيد من الهندسة الإذاعية. أوجو على هوانا. هنا الإسكندرية. ستظل شمس الحضارة تشرق من أرض الإسكندرية، ترسل للعالم أشعة العلم لهداية البشرية. مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية من إعداد مجدي فكري، تقديم نجوى رياض. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم معي وهذه الجولة الجديدة داخل أروقة مكتبة الإسكندرية. العيادة القانونية، ماذا تعني ودورها في مكتبة الإسكندرية وما تقدمه للشباب؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال اللقاء التالي. في اللقاء التالي يسعدني أن تكون معي دكتورة ميادة عبد القادر، مدرس القانون العام كلية الحقوق جامعة الإسكندرية. أهلا بحضرتك دكتورة. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. نتعرف أولا عن العيادة القانونية ودورها وإيه اللي بتقدمه النهاردة في مكتبة الإسكندرية. والله هي العيادة القانونية جزء من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عندها هدفين. الهدف الأول تدريب الطلاب من الناحية العملية، لأن هم ممكن في من خلال دراسة كلية الحقوق بيفتقدوا للجانب العملي أو الفكرة المرافعات وفكرة المحاضر وتحضير الدعاية وكلام من ده. فعندنا بيبقوا قدام بيلقوا محاضرات فيما يتعلق بالجانب العملي، وأيضا محامين متطوعين معنا. ده الجانب الأول متعلق بتدريب الطلاب. الناحية الثانية احنا عندنا برضو فكرة خدمة تقديم خدمة للمجتمع كنوع طبعا من قطاع خدمة المجتمع وتنمية والبيئة في كلية الحقوق جامعة اسكندرية، ودي بنقدم فيها مساعدة قانونية لبعض الفئات اللي هي غير قادرة على رفع دعوة، بيبقى عندها مشكلة مادية. فاحنا بيبقى عندنا محامين متطوعين بيقدروا يرفعوا دعاوى قضائية للغير قادرين للوصول للعدالة كنوع من المساعدة القانونية. لينا برضو اكثر من انشطه مع منظمات مجتمع مدني، بحيث ان احنا ندخل في تقديم ندوات في قوافل القانونيه للتوعيه القانونيه، وده فعلا لسه كان قريب ان احنا كنا في قافله قانونيه بنقدم المساعده القانونيه، اي استشاره قانونيه مطلوبه، كان بالتعاون مع جمعيه، وفعلا كان ليه دور، كان فيه محاميه ومعانا الطلاب بتوعنا، وكان بيقدموا المشوره القانونيه للي عايز يعني او اللي عنده رغبه في هذه المشوره. بس دكتوره مياده، النهارده المحاضره الموجوده في مكتبه اسكندريه بالتعاون مع مين؟ بالتعاون مع مركز التدريب القضائي للنيابة الإدارية، وبس احنا مع بعض، وفي محاضرين من عندنا ومحاضرين من المركز. خلال المحاضرات دي بتقدموا معلومات اكيد تفيد الغير متخصصين. هو احنا دايما بنراعي ان احنا الندوه دي بتقدم برضو مش شرط للقانونيين، فدايما بنراعي فكره التوعيه القانونيه اللي هم ما عندهمش معرفه بالقانون اصلا، فاكيد بتتقدم بصوره مبسطه من خلال اساتذه عندنا في الكليه، بس بيبقوا دايما مراعيين ان هم بيقدموا الموضوع مش للقانونيين بس، لا بيقدموه لناس تانية ما عندهمش لسه معرفه بالقانون. فطبعا هي الهدف فيها خدمه المجتمع، وعلى هذا الاساس احنا بيبقى الاسلوب مبسط واسهل. بتراعوا ان المواضيع تكون مهمه بالنسبه للمواطن العادي وبتخص حياته؟ والله بصي احنا بادئين بسلسله ندوات الاولانيه عن قانون الخدمه المدنيه، وان شاء الله انا متامله يعني ان الفتره الجايه يبقى في موضوعات ندوات تبقى اكتر تفاعلا مع المجتمع. يعني مثلا بنفكر في فكره الجرائم الالكترونيه بتخص الشباب كتير، يعني ازاي مسؤوليه الكلمه على الانترنت وممكن تؤدي لايه. يعني عندنا افكار كتيره قوي ممكن نقدمها يعني قانونية وفي نفس الوقت تخص المجتمع. دكتورة ميادة، العيادة القانونية دورها ممتد خلال العام؟ خلال العام بس طول السنة، وبيبقى عندي كل سنة طلبة مختلفين عن السنة قبلها، لأن بحاول يعني التدريب بتاعنا يوصل لأكبر عدد من الطلبة داخل الكلية. احنا المشكلة عندنا ان احنا ما بنقدرش ناخد عدد كبير من الطلبة، لأن التدريب العملي بيبقى محتاج أعداد صغيرة، طبعا مش متناسبة مع حجم الطلبة الموجودة عندنا، الآلافات الموجودة عندنا في كلية الحقوق، فعشان كده بناخد جزء من الطلبة على الأقل، فبيحصل تداول أو تناوب سنويا يعني. العيادة القانونية بتقدم محاضراتها في مكتبة اسكندرية إلى جانب القوافل، هل في أماكن أخرى؟ لا، احنا أساسنا احنا بنقدم عندنا مكان لينا داخل الكلية والطلبة بيبقوا موجودين فيه، لكن دي في تعاون مع مركز التدريب القضائي في النيابة الإدارية، فاحنا كنا منظمين الموضوع، وكان المكان احنا متفقين عليه المحاضرات والندوات داخل مكتبة اسكندرية، بحيث ان هو يبقى للعامة، أي حد عايز يجي يدخل يتفضل يعني. طيب إيه رأي حضرتك وانطباعك عن مكتبة اسكندرية وعن الحضور في المحاضرة النهاردة؟ لا، هو المكان طبعا جميل، مهيئ جدا للمحاضره، ولا مشجع يعني، تحس ان احنا يا ريت نبقى دايما موجودين هنا، بالذات ان هو ممكن تلاقي ناس موجوده احنا مش قادرين نتفاعل معاهم من خلال الكليه فموجودين، فده بيجذب لينا عدد من الناس او جمهور احنا مش موجود عندنا في الكليه. دكتوره مياده، الحقيقه خدمه مهمه جدا انتم بتقدموها، المواطن العادي بيكون في احتياج ليها، لان حضرتك تعلمي اكتر مني ان المعلومات القانونيه مش اي حد بيعرفها. انا بشكر حضرتك دكتورة ميادة عبد القادر، مدرس القانون العام كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، بتمنى لحضرتك التوفيق. العفو، ربنا يخليك، ميرسي. في اللقاء التالي يسعدني أن تكون معي الأستاذة هدير أشرف، مسؤول أنشطة الشباب بإدارة العلاقات العامة والاتصالات الدولية بمكتبة الإسكندرية. أهلا بحضرتك أستاذة هدير. أهلا بحضرتك. دور إدارة العلاقات العامة والاتصالات الدولية بمكتبة الإسكندرية بيتلخص في والله هي الإدارة، هي إدارة في قطاع العلاقات الخارجية والبروتوكولات، وهي الإدارة المعنية بصورة المكتبة للخارج. أوكي، هي اللي بتنظم علاقات المكتبة مع المؤسسات الخارجية والدول الخارجية، هي مسؤولة كمان على تنظيم علاقة المكتبة بالجمهور السكندري والمصري والدولي، فبالتالي من الجمهور ده هما يعني فئة الشباب، وعشان كده احنا خصصنا لهم يعني تحت إطار اهتمام مكتبة اسكندرية بالذات بالشباب، أوكي، وتنمية الشباب والعمل على تصطيفهم، فهي خصصت قسم جوه الإدارة خاص بالفعاليات والمشاريع اللي بتقوم بتنمية الشباب، سواء سكندري، مصري، عربي، افريقي، دولي. الحقيقة ان مكتبة الاسكندرية دورها كبير جدا، ليس على مستوى الاسكندرية فقط ولكنها لها دور على المستوى الدولي ايضا. بشكر حضرتك استاذ هدي اشرف، مسؤول انشطة الشباب بادارة العلاقات العامة والاتصالات الدولية بمكتبة الاسكندرية. مكتبة الاسكندرية. وسماها وسماها نشيد، ونقول ونعيد ونقول عن بنت رشيد. ظهرت يا سيدي عطر البساتين، ست الحلوين والحسن فريد من طرح رشيد. ست الحلوين من طرح رشيد. على همس البحر وشدو الليل، تصحى من الفجر بخطو جميل. على همس البحر وشدو الليل، تصحى من الفجر بخطو جميل. بجين بنور وخدود تفاح، حواليها بحور زفة وأفراح. بالنور وخدود تفاح، حواليها بحور زفة وأفراح. بالإيد على الإيد بالشمع يقيد، ونقول ونعيد بتهل على إيد وسماها وسماها نشيد، ونقول ونعيد ونقول عن بنت رشيد. نهرة ياسمين عطر البساتين، ست الحلوين والحسن فريد من طرح رشيد. ست الحلوين من طرح رشيد. طرح رشيد. بسمتها سماح والطبع رزين، والنظرة براح نهر وشطين. بسمتها سماح والطبع رزين، والنظرة براح نهر وشطين. ونقوم ونعوم في عيون غزلان، ونعدي اليوم بشراع فرحان. ونقوم ونعوم في عيون غزلان، ونعدي اليوم بشراع فرحان. بالقلب سعيد باللبس جديد، ونقول ونعيد بتهل على ايد وسماها وسماها نشيد. ونقول ونعيد ونقول عن بنت رشيد. ظهرت ياسمين عطر البساتين، ست الحلوين والحسن فريد من طرح رشيد. ست الحلوين من طرح رشيد. من طرح رشيد. وانت معايا ما يشغلنيش الناس، فرق الاحساس اجمل بكتير. وانت معايا بشوفك احلى الناس، دي حقيقة خلاص ما فيهاش تغيير. باين حبيت، ايوة انا حبيت، حبيت الدنيا اللي بتضحك لي معاك على طول. باين حبيت، ايوة انا حبيت، وبشوف في عينيك الفرحة اللي تخليني بقول اتأكدت ان انا مقدرش اعيش غير وانا وياك وهقول لك ايه ده ما فيش سعيك على طول باين حبيت ايوه انا حبيت وبشوف عينيك الفرحة اللي تخليني تقدم مشويات مقليات طواجن وكمان حلويات في لقمة هنية. لقمة هنية إعداد وتقديم إيمان محمود. أصدقائي المستمعين أهلا بكم معنا وحلقة جديدة ولقمة هنية. معنا في حلقة النهاردة الأستاذة نهال علي خبيرة الطهي والاقتصاد المنزلي. أهلا بحضرتك أستاذة نهال. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة أكلتنا إيه؟ النهاردة هنعمل الجبنة الكوبايات بطعم القشطة. نتعرف من حضرتك على المقادير. ربع كيلو جبنة قريش ما تبقاش ملحة، كوباية لبن، ربع كوباية زيت، 3 معالق كبيرة لبن بودرة، 3 معلقة كبيرة قشطة. نقول المقادير مرة تانية. ربع كيلو جبنة قريش ما تبقاش ملحة، كوباية لبن، ربع كوباية زيت، 3 معالق كبيرة لبن بودرة، 3 معالق كبيرة قشطة. الطريقة نجيب الخلاط نحط فيه كوباية اللبن وعليها نقطتين بالظبط زيت و3 معالق اللبن البودرة و3 معالق القشطة والجبنة القريش، بس نهرسها الأول بالشوكة. نخلط كل ده كويس مع بعض في الخلاط، واحنا شغالين الخلاط بننزل بقى بقيه ربع كوبايه الزيت سرسوب كده سرسوب لغايه ما يخلص ربع كوبايه الزيت اللي معانا ونقفل الخلاط. بعد كده نجيب برطمانات تكون محكمه الغلق يعني عشان نحطها في الثلاجه ما تبص معانا، ونحط فيها الجبنه دي ونحطها في الثلاجه. طبعا الجبنه دي بتبقى غاليه بره، فاحنا عملناها بتكلفه بسيطه يعني. بتكلفه بسيطه وامنه طبعا، احسن من المواد الحافظه اللي بره وانضف للاولاد طبعا. وبالهنا والشفا. نتعرف على الصنف الثاني. هنعمل عيش بالزبده والقشطه. نتعرف من حضرتك على المقادير. 3 كوبايات دقيق، رشه ملح، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره سكر، نص كوبايه قشطه، نص كوبايه زبده بدرجه حراره المطبخ، لبن للعجن وحبه البركه عشان وش العيش. المقادير مره ثانيه. 3 كوب دقيق، رشة ملح، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة سكر، نص كوباية قشطة، نص كوباية زبدة بدرجة حرارة المطبخ، ولبن العجن وحبة البركة الوش العيش. الطريقة نجيب طبق كبير للعجن نحط فيه 3 كوبايات دقيق مع رشة الملح ومعلقة الخميرة ومعلقة السكر، يعني المكونات الجافة كلها اللي عندنا، ونقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده نضيف القشطة والزبدة ونقلبهم كويس مع الدقيق لغاية ما يختفوا، وبعد كده نضيف اللبن بالتدريج لغايه ما تبقى عجينه في ايدينا كويسه متماسكه. بعد كده نقسم العجينه كرات متساويه في الحجم ونسيبها تخمر لمده ساعه. بعد كده نمسك كل قطعه من العجين ونفردها بالنشابه على شكل دايره اللي هو زي العيش البلدي بسمك متوسط، ما يبقاش تخين ولا رفيع، ونرش على الوش حبه البركه ونضغط شويه على حبه البركه على الوش عشان يدخل جوه العيش ما يقعش مننا في الخبز، عشان تلزق في العجينه. عشان تلزق في العجينه. كل طبعا كميه بقى الكرات اللي احنا عاملينها هنعملها بنفس الطريقه بالفرد وحبه البركه فوق الوش، ونسيب العيش كله بقى بعد الفرد يخمر تاني لمده 10 دقايق ربع ساعه. بعد كده نجيب طاسه نحطها على النار وعليها معلقه زيت مش كتير خالص، يعني معلقه مسحه زيت كده في الطاسه، نحط فيها رغيف العيش على الطاسة، أول ما يحمر من تحت نقلبه على الوش لغاية ما يستوي. نقلبه على الوش التاني يعني. نقلبه على الوش التاني أيوة لغاية. ممكن نكرر العملية كذا مرة نقلبه لغاية ما ممكن بحيث أنه يحمر ما يتحرقش مننا، يعني يدوبك يحمر من ناحية نحطه على الناحية التانية لغاية ما نحس أنه هو استوى بس، ونطلعه بقى في طبق تقديم يهدى شوية ونغطيه بالفوطة عشان يفضل طري. ما ينشفش مننا وناكل بالهنا والشفا. بتقدم طبعا مع الجبنه بالقشطه اللي احنا عملناها او اي نوع من انواع الجبن او العسل او اي حاجه؟ طبعا طبعا بيتقدم مع اي حاجه زي العيش بالظبط، وطبعا بيبقى متخدم حلو وبيبقى ليه طعم مغذي بيحتوي على الزبده والقشطه. وينفع طبعا للسندوتشات، يتقسم اتنين برضو ينفع للسندوتشات ومغذي للاطفال وغذي كله لبن وقشطه وزبده وبالهنا والشفا. نشكر حضرتك استاذه نهال علي خبيره الطهي والاقتصاد المنزلي، شكرا لك. العفو. لقمة هنية هنا الإسكندرية. يملى الزمن صفحات ماضي، تاريخ بطولات يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في إسكندرية زمان. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم معنا وجولة إخبارية جديدة بين أوراق الصحف القديمة. أول أخبارنا القديمة من مجلة المصور من سنة 1941، أزمة العبك في طريق الحل. أعرب جلالة الملك في قصر المنتزه بالإسكندرية وأثناء لقائه مع رئيس الوزراء والوزراء والكبراء والمسؤولين الذين تشرفوا بالمقابلة الملكية، أعرب عن رغبته في حل أزمة العبك حلا سريعا ليجعله في متناول ملايين الفلاحين والفقراء الذين يعتمدون عليه في كسائهم، وذلك حتى لا يتعرضوا لبرد الشتاء الذي أصبح على الأبواب. فكان لهذه اللفتة الملكية السامية أثرها في تفريق تلك الأزمة، حيث عكف المسؤولون على وضع نظام جديد يقضي نهائيا على نظام الوسطاء والمتعهدين الذي يجري عليه العمل في شركات النسيج، وسيبدأ العمل بالنظام الجديد بعد أيام قلائل حتى يتسنى للفلاحين الحصول على حاجتهم من الكساء قبل أن يشتد برد الشتاء. إنشاء شبكة للصرف الصحي وأسعة النطاق بالإسكندرية، ده الخبر اللي معانا من جريدة البلاغ سنة 1939. تقرر أن تشرع الأقلام الهندسية في إنشاء شبكة واسعة النطاق للصرف الصحي بالإسكندرية، وقد استقدمت بلدية الإسكندرية منذ عدة سنوات الخبير الإنجليزي تيلور، والذي عكف على دراسة الحالة ووضع تقرير عنها، وقد أشار في هذا التقرير إلى ضرورة إنشاء شبكة للصرف الصحي تخترق المدينة شرقا وغربا. من المقرر تنفيذ جزء من هذا المشروع هذا العام، والجزء الأهم الذي تصل تكاليفه إلى نحو 80,000 جنيه على أن يتم تنفيذ بقية المشروع خلال 4 سنوات. الاحتفال بالأنسة أم كلثوم في الإسكندرية، ده الخبر اللي معانا من جريدة البصير سنة 1950. تقرر تشكيل لجنة يشترك فيها بعض الوزراء المعروفين باهتماماتهم بالحياة الفنية، وذلك لإقامة احتفال كبير لتكريم الأنسة أم كلثوم لما تتمتع به من أهلية فنية واجتماعية ممتازة، وعلى اعتبار أنها من أعظم مقاييس الرقي للحضارة الحديثة. من المقرر أن يقام هذا الاحتفال العظيم على أحد المسارح الكبيرة بمدينة الإسكندرية. باخرة مدرسية ألمانية تصل إلى إسكندرية، ده آخر خبر معنا من جريدة وادي النيل سنة 1928. تصل إلى ميناء الإسكندرية في العاشر من الشهر القادم الباخرة الألمانية برلين، وعلى متنها طلبت رحلة مدرسية قادمة من ألمانيا ستمكث الباخرة في ميناء الإسكندرية مدة 10 أيام، وقد أخذت الجهات المختصة في إجراء التسهيلات اللازمة لطلاب تلك الرحلة المدرسية، وذلك أثناء قيامهم في مياه ثغر الإسكندرية. زمان يا إسكندرية. أعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد، إخراج دعاء حسني. الإسكندرية وهذا البرنامج. للأماكن جوانا حنين، شايلينه في قلوبنا عبر السنين، مهما بعدنا نلاقي الذكرى بتشدنا بمجرد فكرة، نفتكرها ونبتسم بكل الحب ونقول ده أصله مكان في القلب. مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. أهلا بكل أصدقائي المستمعين وهذه الحلقة الجديدة. ومكان في القلب بنقول من خلاله في وجدان ضيوفنا الأعزاء وذاكرتهم لنستخلص منها أهم وأحب الأماكن إلى قلوبهم. الأماكن سواء اللي عاشوا فيها أو قضوا فيها فترة من الزمن، أو حتى الأماكن اللي زاروها مرة أو مرات وتركت علامة وذكرى جميلة في قلوبهم. في كل حلقة معانا ضيف جديد بيحكي لنا عن الأماكن اللي لها مكانة خاصة ومعزة في وجدانه وفي قلبه. وحلقة اليوم النهاردة أصدقائي بتستضيف المطرب والفنان السكندري عمر محمود، واللي هيحكي لنا عن أحب الأماكن لي في إسكندرية وفي مصر كلها. نسمع مع بعض ذكرياته في الأماكن. عمر محمود مطرب الإذاعة والتلفزيون ودار الأوبرا المصرية، أحد الفنانين المؤسسين لتلفزيون اسكندرية، وأول مطرب يظهر على شاشة تلفزيون اسكندرية في 12-12-1990. والله حضرتك هو يعني منطقة ميلادي دي تعتبر المنطقة اللي هي العشق الأول. أنا من مواليد منطقة الشلالات باب شرقي في الحي اللاتيني، نعتبر مجاور لشارع الفراعنة، مجاور لاستاد اسكندرية، مجاور لأول شارع اتخطط في العالم، خططه الاسكندر الأكبر شارع فؤاد، بجوار سيدي أحمد المتيم، يعتبر أحد أحفاد رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهو حفيد سيدنا علي بن أبي طالب. حقيقة اتولدت أنا في هذه المنطقة العظيمة اللي كانت خليط ما بين ولاد البلد والخواجات الأجانب. فأنا منطقة باب شرقي أو منطقة اللي هي بجوار الشلالات، المنطقة دي أنا اتشكل فيها شخصيتي وتشكلت فيها وجداني، عشت فيها جميع أفراحي وأيضا حزنت فيها، لأن فيها فقدت والدي ووالدتي وكان لي أخ برضو، فشفت فيها فرحي وشفت فيها سعادتي وشفت فيها انتصاراتي كلها. والحقيقة أنا بعتز جدا بهذا المكان الرائع الراقي اللي هو بيعتبر قلب اسكندرية، وفي نفس الوقت من أجمل المناطق اللي أنا اتربيت فيها. فعلا منطقة شلالات وباب شرقي وشارع فؤاد هي من أعرق المناطق في اسكندرية، وبتضم في آن واحد الحضارة والثقافة والتاريخ والأصالة. أنا كمان يعني كان بيجاورني في المنطقة منطقة كوم الدكة، ومنطقة كوم الدكة من المناطق اللي أنا بحبها جدا، لأن فيها ولد سيد درويش وفيها احنا اتربينا، يعني احنا جيران كوم الدكة، كنا بنطلع كوم الدكة نجيب منها احتياجاتنا، يعني لان فيها سوق فوق ولنا اصدقاء فيها. البحر بالنسبة لي مش سباحة، جزء منه سباحة، لكن في جزء مهم جدا الصيد، صيد السمك، انا بعشق صيد السمك. فكانت قعدتنا قدام البحر واحنا بنمارس هواية الصيد دي كانت قعدة يعني في منتهى الروعة، خاصة لما انت قدامك مية، قدامك شمس جميلة، قدامك متعة، بتدي صفاء للنفس، بتدي متعة، بتدي التأمل كمان وانت قاعد على البحر. بالضبط. ولو عندك هموم بتشكيله بياخد الطاقة السلبية منك وبترجع بموت تاني خالص. ايوه يعني الامور دي كلها بتبقى جوانا، انت بتبقي حاسه يعني عينيكي بتنظر لجمال، فده بيترجم جواكي واكيد ده بيطلع على تصرفاتك. بتتكون بقى عندك بقى ايه مشاعر الفنان، مشاعر اللي يبقى عندك الاحساس عالي، عندك التذوق عالي، يعني كل المناظر الجمالية دي. منطقة الشلالات كمان غير البحر برضو الحدائق اللي فيها والخضرة، وبعدين فيها مجموعة اثارات خطيرة جدا. انا بعشق الاثار لان بحس فيها بامتدادي وجذوري. الحقيقة يعني المنطقة بتاعت ميلادي دي كانت منطقة غنية جدا، ان هي مليئة بحاجات كتيرة جدا مختلفة أثرت في الواحد، حاجات جميلة. ما فكرتش تسيب المنطقة اللي نشأت فيها وطلعت فيها؟ أنا سبتها وساكن في حتة تعتبر يعني موجود دلوقتي في حتة قريبة منها، لكن إن شاء الله على أمل العودة، لأن حضرتك عارفة في دلوقتي مواضيع التجديد والإحلال موضوع الجديد، فإن شاء الله بإذن الله نرجع مكاني تاني، لأن أنا يعني بتمنى أقضي حياتي. في ارتباط كبير بينك وبين منطقتك اللي نشأت. طبعا اسكندراني انا وكلمتي واحدة، من يومي شهد وجدع ما تعدنيش واحدة، وعشق ولاد البلد بدعن وايد واحدة، مشهود لي بالجدعنة والصبر والحكمة، والراجل المجدع دايما وراه واحدة. أنا ابن اسكندرية وأصلي بان عليا، أنا ابن اسكندرية وأصلي بان عليا، عن جدي الأولاني ورثت الإنسانية، ده أنا ابن اسكندرية. أنا ابن اسكندرية على حبها تربي، أنا بلد اسكندرية وفي حضنها تدفي، أنا ابن اسكندرية على حبها تربي، أنا بلد اسكندرية وفي حضنها تدفي، من راس التين أبويا صياد لابس سدير، علمني الصيد وقال لي ما اصطادش في بحر غيري، عن جدي الأولاني ورثت الإنسانية، ما أنا ابن اسكندرية. بلدنا أم المواني على الحب معوداني، بلدنا أم المواني على الحب معوداني، بلدنا أم المواني على الحب معوداني، بلدنا أم المواني على الحب معوداني، مشهورة بالمصايب والذوق الاسكندراني، مشهورة بالمصايب والذوق الاسكندراني، والذوق الاسكندراني، دي عروسة البحر الأبيض معروفة من زمان، والجود من طبع ناسها وترابها زعفران، عجيبي الأولاني ورثت الإنسانية، ما أنا ابن اسكندرية، ده أنا ابن اسكندرية، أنا ابن اسكندرية. شكرا لضيفنا الفنان السكندري الأصيل عمر محمود، وشكرا لزميلتي هند حافظ من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم أصدقائي، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. الإسكندرية تقدم. نجوم في سماء الإبداع. الإعداد مجدي عبد النبي. التقديم ميرفت أبو المعاطي. نستكمل اليوم سيداتي وسادتي سيرة حياة أمير الشعراء أحمد شوقي. اتجه أحمد شوقي بعد أن بلغ قمة مجده وتحقيق كل أمانيه إلى فن المسرحية الشعرية، وكان قد بدأ في ذلك أثناء إقامته في فرنسا، ولكنه عدل عنه إلى فن القصيد وأخذ ينشر على الناس مسرحياته الشعرية، فاستمد اثنتين منها من التاريخ المصري القديم وهما مصرع كليوباترا وقمبيز، وواحدة من التاريخ الإسلامي هي مجنون ليلى، ومثلها من التاريخ العربي القديم هي عنترة، وأخرى من التاريخ المصري العثماني وهي علي بيك الكبير، وله مسرحيتان هما الست هدى والبخيلة. من أهم أعماله المسرحية على الطابع الغنائي والأخلاقي على مسرحيات أمير الشعراء، وعلى الرغم من ضعف الطابع الدرامي وبطء الحركة المسرحية لشدة طول أجزاء كثيرة من الحوار، غير أن هذه المآخذ لا تفقد مسرحياته قيمتها الشعرية الغنائية ولا تنفي عنها كونها ركيزة الشعر الدرامي في الأدب العربي الحديث. توفي أمير الشعراء أحمد شوقي في 14 من أكتوبر من عام 1932 بعد فراغه من نظم قصيدة طويلة يحيي بها مشروع القرش الذي نهض به شباب مصر، مخلفا للأمة العربية تراثا شعريا خالدا. من أهم خصائص شعره لشوقي الريادة في النهضة الأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والمسرحية التي مرت بها مصر. أما في مجال الشعر فهذا التجديد واضح في معظم قصائده التي قالها، ومن يراجع ذلك في ديوانه الشوقيات لا يفوته هذه النهضة الشعرية. فهذا الديوان الذي يقع في 4 أجزاء يشتمل على منظومته الشعرية في القرن 18، وفي مقدمته سيرة لحياة الشاعر، وهذه القصائد التي احتواها الديوان تشتمل على المديح والرثاء والأناشيد والحكايات الوطنية والدين والحكمة والتعليم والسياسة والمسرح والوصف والاجتماع وأغراض أخرى. لقد كان أحمد شوقي يملك نصيبا كبيرا من الثقافتين العربية والغربية، كما أفادته سفرياته إلى مدن الشرق والغرب، ويتميز أسلوبه بالاعتناء بالإطار وبعض الصور وأفكاره التي يتناولها ويستوحيها من الأحداث السياسية والاجتماعية. وعرف عنه المغالاة في تصوير الفواجع مع قلة عاطفة وقلة حزن، كما عرف أسلوبه بتقليد الشعراء القدامى من العرب خصوصا في فن الغزل، كما ضمن مواضيعه الفخر والوصف، وهو يملك خيالا خصبا وروعة وابتكار ودقة في الطرح وبلاغة في الإيجاز وقوة في الإحساس وصدقا في العاطفة وعمقا في المشاعر. منح شوقي موهبة شعرية فذة لا يجد عناء في نظم القصيدة، فكأنما كانت المعاني تنهال عليه انهيالا، كان يغمغم بالشعر ماشيا أو جالسا بين أصحابه، حاضرا بينهم بشخصه، ولهذا كان من أخصب شعراء العربية، إذ بلغ نتاجه الشعري ما يتجاوز 23,500 بيت، ولعل هذا الرقم لم يبلغه شاعر عربي قديم أو حديث. كان شوقي مثقفا ثقافة متنوعة الجوانب، فقد انكب على قراءة الشعر العربي في عصور ازدهاره وصحب كبار شعرائه، وأدام النظر في مطالعة كتب اللغة والأدب، وكان ذا حافظة بديهية لا تجد عناء في استظهار ما تقرأ، حتى قيل بأنه كان يحفظ أبوابا كاملة من بعض المعاجم، وكان مغرما بالتاريخ، يشهد على ذلك قصائده التي لا تخلو من إشارات تاريخية لا يعرفها إلا المتعمقون في دراسة التاريخ، وتدل رائعته الكبرى كبار الحوادث في وادي النيل التي نظمها وهو في ريعان شبابه على بصره بالتاريخ قديمه وحديثه. نجوم في في سماء الإبداع. الإعداد مجدي عبد النبي، التقديم ميرفت أبو المعاطي. اسكندرية بأمجادك دايما حتكتر أعيادك، اسكندرية بأمجادك دايما حتكتر أعيادك، وكل عصر حتيجي لنا فنان كبير من أولادك، وكل عصر حتيجي لنا فنان كبير من أولادك، وتكوني للفن فنيلة وعالنبي صلي لهيلة. اسكندرية هيلة هيلة، الفن ده شمس وجليلة. اسكندرية هيلة هيلة، الفن ده شمس وجليلة. عالنبي صلي هيلة هيلة. يم الكون الله أكبر، شمسك ذهب بحرك مرمر. يم الكون الله أكبر، شمسك ذهب بحرك مرمر. أم المعارف يا بلدنا يلي بناك الإسكندر. أم المعارف يا بلدنا يلي بناك الإسكندر. يا عروسة يا صورة جميلة وعالنبي صلي إلى هيلة. يا اسكندرية بلا هيلة، البن ده شمس وضليلة. اسكندرية بلا هيلة، البن ده شمس وضليلة. عالنبي صلي إلى هيلة. يا اسكندرية بلا هيلة، البن ده شمس وضليلة. يا اسكندرية بلا هيلة، البن ده شمس وضليلة. عالنبي صلي إلى هيلة. مكبلين بالدعم لأي حاجة في مصر، عمر البلد دي ما هتقدر تحقق الهدف. الهدف اللي انتوا بتتمنوه. لما زاد البترول من 40 زي ما كنا بنشتريه من حوالي 7-8 شهور ل 80-85 دولار للبرميل، هي الدنيا ماشيه كده. كلموا الناس وقولوا لهم، قولوا لهم الحكايه ايه. 125 مليار جنيه دعم، الحقيقه كده، ظروفنا الاقتصاديه كده، مفيش غير العمل والصبر. 30-26 حواليكم بفضل الله، بفضل الله. دوله تانيه، دوله تانيه. مساء الخير أصدقاء المستمعين، وأهلا بكم صحبة في فترة مساء الخير يا اسكندرية 424. من ملعب مساء الخير لكم تحيات فريق هذه الفترة، من كنترول الإذاعة جمال الفرماوي، كابتن إيمان إبراهيم، والناشئ محمد خميس، ومن ملعب مساء الخير هذه أرق تحيات أحمد وهبة. تماسيح النيل تفترس نسور قرطاج كلاكيت تاني مرة في أسبوع. ذبح الديوك الفرنسية وتوديع التصنيف الأول. الكروات يودعون الوصافة وتحولهم إلى المركز الثاني. ليلة سقوط الماكينات الألمانية. الطواحين الهولندية بكامل طاقتها الإنتاجية والإطاحة بالألمان والديوك. المربع الذهبي في الدوري الأوروبي للأمم، البرتغال، هولندا، إنجلترا، سويسرا. الصاعدون إلى المونديال الإفريقي كان 2019 على أراضي الأسود الكاميرونية. المرابطون في الكان الأفريقية لأول مرة وفرحة عارمة في نواكشوت. الأخضر يعاود الانتصارات مع نوة المكنسة ويفوز على إنبي ويفتح بير بترول. حرس الحدود يفوق الحدود ويغرق أبناء المدينة الباسلة في بحر المكس. العجلات الحربية تمزق أوتار السمسمية، يا عيني يا درويش. الدونجوان يصل إلى الهدف، 11 أهداف جميلة للدونجوان مع السيدة العجوز اليوفي. ها الأهلي في مهمة إعادة حبال الوصل بدور الملايين. الفارس الأحمر يتحدى بطل الإمارات في امتحان عربي محفوف بالمخاطر وفرصة أخيرة لكارتيرون. بدأت منذ نصف ساعة تقريبا مباراة الإياب الأهلي المصري مع الوصل الإماراتي والنتيجة ما زالت بيضاء. وهذه النتيجة لو استمرت لقدر الله خروج النادي الأهلي من المونديال العربي. مع دقات السابعة تقريبا سنعرف هل سيستمر النادي الأهلي في المونديال العربي والملايين أم سيخرج كعادته في هذا الموسم على يد المدعو كارتيرون. لقاء الكبرياء والتحدي بإياب دور 16 لكأس زايد للأندية العربية لكرة القدم الملقب بدور الملايين. كان الأهلي قد تأهل إلى دور 16 بعد عبور النجم اللبناني، بينما تأهل الوصل عن طريق اتحاد جدة السعودي في دور 22. تحظى المباراة التي تلعب الآن باهتمام كبير من الجانبين المصري والإماراتي، حتى إن جميع تذاكر المباراة نفذت في الأسواق. وتكمن أهمية المباراة بالنسبة لشياطين مصر الحمراء في أنها ستكون بمثابة مصالحة لجماهير النادي الأهلي الغاضبة بعد الخسارة، خسارة بطولة دوري الأبطال بالهزيمة بالثلاثة يا حبيبي بالثلاثة أمام الترجي التونسي العنيد في موقع رادس. والحديث ما زال مستمر عن موقع رادس والترجي التونسي. هل يعيد الكاف نهائي دور الأبطال؟ سؤال طرحته الصحافة المصرية والعربية في الآونة الأخيرة. فجأة وبعد أن احتفل الترجي بتتويجه بطلا للقارة السمراء، جاءت استجابة الكاف لاحتجاج قدمه نادي أول أغسطس الإنجولي طاعنا في نزاهة الحكم الزامبي جاني سيكازوي الذي أدار مبارته مع الترجي التونسي في نصف النهائي بتونس والتي فاز فيها أصحاب الأرض. وقال موقع غانا السوكر نت الذي أورد القرار بشأن فساد هذا الحكم وإيقافه عن ممارسة أي نشاط يخص كرة القدم تحت مظلة الكاف، يشير هذا الحكم الحكم الصادر عن مجلس التأديب التابع للكاف في 16 نوفمبر 2018 إلى وجود عنصر من الفساد يؤدي إلى الظهور السيء للحكم الشهير في هذه المباراة. القرار طرح السؤال المهم، هل يعيد الكاف نهائي دوري الأبطال ويستبعد الترجي، خاصة أن تقارير تحدثت عن أن العقوبات جاءت بناء على اتهامات قدمتها إدارة أول أغسطس وثبتت بالفعل صحتها، وأن الحكم احتسب ضربة جزاء مشكوك في صحتها وألغى بغرابة شديدة هدفا شرعيا للضيوف ما أثر بشكل مباشر في نتيجة هذه المباراة. بالطبع تحدثت دوائر إعلامية أخرى عن أن الحكم الجزائري مهدي عبيد الذي أدار مباراة الأهلي والترجي تعرض للإيقاف المؤقت وتم استدعائه للتحقيق معه بشأن أخطاء فنية منسوبة له في هذه المباراة، لكنها مجرد أخطاء تقديرية لم يطعن بها الترجي في ذمة الحكم الجزائري أو يتهم الأهلي بشيء. الأهلي وحفاظا على حقوقه القانونية عليه المصارعة للمحكمة الرياضية الدولية حال إمساكه بقرار الكاف مثبتا فيه سبب إيقاف حكم لقاء الترجي وأول أغسطس، لكن قريبا من دوائر الكاف قلل من احتمالية إعادة النهائي لضيق الوقت أو منح اللقب للوصيف وهو الأهلي، مهما تحدث رئيس الكاف أحمد عن الشفافية وعزمه التطهر. فالواقع صعب، كما أن رئيس لجنة الانضباط أو التأديبية وهو الجنوب إفريقي رومون هاك ومحامي عقر يرأس لجنة اللاعبين بالفيفا، لديه من القدرة القانونية ما يكيف به عقوبة الحكم الزامبي، بما لا يعطي الفرصة القانونية لأي من الأهلي أو أغسطس للمطالبة باللقب أو إعادة النهائي. لكن الفيفا سبق له حين شطب الحكم الغاني لامبيتي صاحب مباراة إدرامو الشهيرة للترجي مع الأهلي بسبب الرشوة، أن إعادة مباراة السنغال وجنوب إفريقيا في تصفيات المونديال الأخيرة بعد ثبوت الرشوة للاتحاد الإفريقي أمره بين القاف بين الكاف وحاجة تانية مش هنقول هي. الاتحاد السكندري يفوق بعد نوة المكنسة. الاتحاد السكندري يفوز على انبي في مباراة صعبة وفي مباراة لمصالحة جماهير الاخضر، فاز على انبي بهدف جميل جدا بشكل غير منضبط، تتلعب المرة دي ركنية حلوة ودي راسية جول جول جول جول جول، هدف اول، هدف اول لزعيم الصغر عن طريق الفيل الافواري رزاس سي ابن أبيجان في الدقيقة 24، وبعد تلتة تبتة من تنفيذ تالت لركنية على القائم الثاني رزاس سي بيرتقي وياخد القائم الثاني ويضع الهدف الافتتاحي لزعيم الصغر والهدف الرابع لرزاس سي. ولكن بص شوف الحكاية وبص شوف التحرك الحلو والمتابعة والعين المفتوحة خالد عمر كنترول حلوة الوان سري ودي رزاس سي وسرعة رزا وجول جول جول جول جول جول جول جول عملها رزاس سي اللاعب الإفواري علشان يتقدم بزعيم الصف 1-2-3 رزاس سي على طول بيضع أول الأهداف في الدقيقة 30 من أول ثلاث تمرات وأول ثلاث حلويات على طول يترجمها رزاس سي إلى أول أهداف اللقاء علشان هنيئا لأبناء الاتحاد السكندري، والاتحاد يرحب بالصفقات التبادلية مع الأهلي والزمالك. أكد محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه لا يمانع في إبرام أي صفقات مع لاعبي الأهلي أو الزمالك والأندية الأخرى ما دامت هذه الصفقات ستصب في مصلحة الجميع، وقال إن سوق انتقال اللاعبين الشتوية في يناير المقبل سيكون مفتوحا أمام الجميع بناء على العرض والطلب. وأشار إلى أن إعلان الأهلي طلب المدافع بازوكا وأشرف الألفي لاعب الوسط مقابل محمد نجيب وعمر جمال محل دراسة، حيث سيتم عرض الأمر على حلمي طولان المدير الفني للفريق ووليد صلاح مدير الكرة لمعرفة رأيهم، وبعد ذلك سيعرض الأمر على مجلس الإدارة لإتمام الصفقات رسميا. وفي سياق آخر أكد رئيس نادي الاتحاد السكندري أن مجلس الإدارة والجهاز الفني سيقومان بإعادة النظر في الحظر المفروض على صرف مستحقات اللاعبين بعد فوز الفريق على إنبي أمس الأول وخروجه من عنق الزجاجة. من جانبه علق حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على فوز فريقه قائلا إن الفوز أعاد الثقة للجماهير في الفريق، والمهم كان الحصول على النقاط الثلاثة لرفع رصيد الأخضر ل 18 نقطة للابتعاد عن المنطقة الخطرة، مشيرا إلى أن الفريق تجاوز كبوة خطيرة حدثت بسبب سلسلة كبيرة من التعادلات والهزائم. نتمنى كل خير للأخضر وأبنائه في المباريات القادمة إن شاء الله. مستمعينا الكرام، معي ومعكم على الهواء واحد من أبناء إسكندرية المخلصين، كابتن حميد الاتحداوي من كبار المشجعين في الأخضر في إسكندرية ومصر. كابتن حميد، مساء الخير. مساء النور كابتن أحمد، وربنا يخليك لينا وإسكندرية كلها بخير يا رب العالمين. كابتن حميد، أخيرا مع نوة المكنسة، الأخضر يعود للانتصارات ويفوز على إنبي في بيتروسبورت وبير بترول جديد للأخضر في القاهرة. الحمد لله رب العالمين. والله احنا كنا في واقع كده صعبة شوية، كنا يعني ربنا برضو فوق كل، واسكندرية دي بلد يعني احنا بلد والحمد لله رب العالمين. يعني احنا برضو الكابتن حلمي طولان الراجل قال لك انا عدت استقالتي، واحنا وقفنا ورا منه قلنا له كابتن لا انت لازم تقعد، والاستاذ محمد نصيح الصراحة راجل محترم رئيس نادي نادي الاتحاد، وانا بتمنى له كل الخير وكل السعادة، وبتمنى الفوز ده لجمهور نادي الاتحاد السكندري العظيم. اسكندرية دي مرية وتربة زعفران. كابتن حميد، المباريات السابقة يعني الأخضر كان ساعات يبقى متقدم وفي الآخر كده تحصل حالة توهان، يحصل تعادل أو هزيمة، يعني من خلال احتكاكك ووجودك في الملعب، يعني أنت بتشوف المباريات دي إزاي؟ يعني هل معلش احنا لقاء للمصارحة، هل اللياقة الفنية للاعبين ما وصلتش للطب أو اللياقة الذهنية أثرت على النتائج السابقة، ولا ايه اللي بيحصل؟ انت في ارض الملعب وشايف كتير. انا والله يعني كابتن احمد، يعني كابتن حلمي طولان ماسك الفرقة في وقت قصير، وراح يعني فضل بيحاول معاهم هو كابتن مجدي علام، والصراحة يعني وكابتن ايمن، احنا عندنا اللياقة بتاعتنا ضعيفة، ايه ما فيش لياقة يعني، احنا ايه يعني كابتن احمد عمر برضه كان بيعمل معاهم فتره الاعداد برضه الصراحة يعني، بس مش هي دي اللياقة اللي هي ايه بتعدلت اللي هي تليق بيه بس يعني والله يعني كابتن حلو برضه راجل الصراحة يعني ماشي معاهم يعني بقوة جامدة، كان بيعملهم تمرين قبل ماتش انبي، تمرين الصبح وتمرين بعد الظهر، خلى اللياقة بقت عالية، خلى الدفاع ماتش انبي بقى حاجة ثانية. لا ماتش انبي ده كان حالة فوقان، كانت غير يعني كانت حلوة. وبعدين كمان ايه لاعب ناس ما كانتش بتلعب، يعني احنا عندنا ناس كان اسمه محمود شعبان بس مين ده بس نقف والله يعني ده كان مرخون على جنب. كابتن طولان الصراحه الراجل شافه وشاف لعبه وشاف طريقته قال لك ازاي ده قاعد ده شاب صغير ما شاء الله الولد مسك عمل ماتش عبقري، عمل ماتش كفايه ولاني سليمان برضو الحارس بتاعنا يعني الماتش ده كان حاجه ثانيه، كان حارس حلو يعني ربنا عطله الصحه اليوم ده وصد كور جميله الصراحه. حميدو، يمكن انت وريعو متصدرين على الفيسبوك عمالين تتكلموا لا لإعارة اللعيبة في الاتحاد السكندري، هل انت شايف الإعارة دي بتأثر على مستوى اللعيبة في الاتحاد السكندري ريعو؟ حميدو، هو فعلا بس احنا معلش يعني احنا عندنا لعيبة، انا بجيب لعيب إعارة من نادي الزمالك بيجي عندي هنا بيبقى نجم بيلعب يعني بيحتك ياما هنا بالمطرشة بيتقل على المباريات. حميد وروح وداوده برضه صح يعني احنا الجمعه خليناهم لهم شكل ولهم كيان كده نادي عايز ياخدهم خلاص، ما هم بقى دلوقتي بقى حاجه تانية ودودة يعني ما ينفعش بقى مش كل سنة بقى عارة طب يعني أنا طب ما هو ساعات الإعارة بتبقى مثلا لقلة الإمكانيات بتبقى مثلا إيه طوق نجاة لأي نادي بصرف النظر عن الاتحاد السكندري يعني خاصة إن ما أقدرش أشتري مثلا لاعب زي سيسي أو داوودة أو أو أو أو أو يعني فترة بتبقى أقل من إمكانيات النادي وتبقى دي كويس بس أنا والله أقول لك معلش أنا كابتن أحمد أنا الأستاذ محمد مسلحي بس ما شاء الله حاجة قيمة وحاجة جميلة هو ومجلس الإدارة كله هشام حسن وابراهيم شعبان واحمد عبد المجيد ومحمد اسماعيل يعني وفي برضه باشمهندس احمد فؤاد والقاضي اللي هو جد القاضي اللي هو مثلا النادي الاتحاد السكندري برضه يعني الناس دي مجلس إدارة جميلة والنادي دلوقتي النادي دلوقتي غير الاول النادي دلوقتي يعني بيخشوا دخل حلو بس انا اتمنى معلش سبحان المسيحي مش هو نفسه ومش عايز يجيب عاره ان شاء الله باذن الله في حاجات في شهر واحد مفاجاه انا اللي سمع من سبحان المسيحي ولسه واحد وكان حلم طلان قال لك في مفاجاه من الاتحاد في شهر واحد وعلى فهم على الاتحاد لازم ينافس اهلي وزمالك ان شاء الله المباراه الجايه مع مين على ارضنا هنا في اسكندريه ولا مين فين يا حميد مع الجيش يوم الاحد ان شاء الله مع الجيش في اسكندريه يوم الاحد الساعه 5:30 ان شاء الله الاخضر يواصل المسيره انا عارف اللي معاك صديقك فتحي دلوقتي من ابناء الحمام والحمام فاز في مباراه حلوه والله ده صديقي يعني وقريبي وانا بتمنى له كل خير وانا بغني لك اغنيه لاسكندريه غني يا حميد غني ورد علينا جدعانه من اسكندرانيه وانا بقول للمكشيه اقرب فتح لابو العباس يا اسكندرانية اجدع ناس اديني فاتح بقى يا حميد اديني فاتح يا حبيبي واتمنى لكل شعب اسكندرية وجمهور الاتحاد الاسكندرية كل اللي بعيد واحدة ولسان النادي ولسان نادي الرومي نادي الرومي ده برضه نادي عريق نادي مقوية نادي الرومي ده برضه معلش انا يا استاذ احمد انا برضه كنت على نادي الاتحاد برضه استغفر على نادي الرومي ده شقيق نادي الرومبي طبعا معلش عوده الاولمبي يعني امبارح امبارح حرس الحدود شرفنا قدام المصري ثلاثة اهداف حلوين شرفنا انا بتمنى اي حاجه لاسكندريه فوق دماغي بس نادي الاولمبي نادي عريق حميدو انا بستاذنك يا حميدو دلوقتي عشان عندنا اذان العشاء ونكمل معاك ونكمل مع فتحي ان شاء الله بعد اذان العشاء ان شاء الله باذن الله اتفضل شكرا لك يا حميدو حان الان مستمعينا الكرام موعد نداء الحق اذان العشاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذينا بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ فتحي صابر. ما زلنا معكم أصدقائي المستمعين والفترة المسائية المفتوحة. مساء الخير يا إسكندرية. الفترة الرياضية ليوم الخميس 4/2/4 وما زلنا بنتكلم معكم أصدقائي المستمعين حول الأخضر وفوزه الأخير في مباراة إنبي. ومعايا ومعاكم على الهواء أحد مشجعي نادي الاتحاد السكندري القدام جدا جدا جدا كابتن حميدو. اهلا بيك مره تانية حبيبي يا استاذ احمد. كابتن حميدو يمكن امبارح حرس الحدود شرفنا وثلاث اهداف على المصري. في بعض المباريات كنت بشوفكم كتير كده بتحضروا مباريات حرس الحدود. هل ما زال هذا العرف في اسكندريه ولا خلاص يعني انتوا مع الاخضر بس؟ لا والله احنا لما هم بيعزونا الصراحه احنا بنروح لهم. ودي برضو بيمثلوا اسكندريه. سواء دي يعني كلاده عريق زمان. ايوه يعني عمره ما يتنسى. طبعا لا لا لا لا يعني بعدين كمان ابننا اللي ماسك نادي نادي حرس الحدود كابتن طارق العشري. محمود عطا يعني برضو من قبل نادي الاتحاد الاسكندري. في كيمياء كده بين طارق العشري وحرس الحدود يعني كيمياء ما حدش يقدر يعني يحط تفسير ليها يا حميدو. لا لا لا ده بسم الله ما شاء الله يعني انا ده عامل يعني عامل من الفشيخ شربات صراحه. كابتن طارق العشري طول عمره مدرب حلو. كابتن محمود عطا الصراحه يعني كان لعيب جامد وشخصيه محترمه ولا بدرهم التوفيق والخير ان شاء الله. كابتن حميدو معاك كابتن فتحي وحديث عن نادي الحمام وفوزه مباراه حلوه. اتكلم مع كابتن فتحي. السلام عليكم. ازيك يا كابتن؟ سلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه؟ الله يخليك. الله يخليك. مبروك للحمام. الحمد لله يا فندم. والله الحمد لله رب العالمين. انا بحمد ربنا ان شاء الله على الثلاث نقط الحمد لله. بس والله انا الحمد لله اللعيبه يعني كانوا رجاله النهارده زي ما انت شايف ان احنا كنا يعني تعبانين خالص السنه دي في الدوري. تمام. المباراه كانت عندكم في الحمام مش كده؟ ان شاء الله. كان مع دمنهور. النتيجه كام يا فتحي؟ 3-1. 3-1. بس احنا نفوزوا اكتر من كده بكتير يعني. النهارده كان رائع خالص. الحمام عنده كام نقطه دلوقتي يا كابتن فتحي؟ 11 من كم من كم مباراه اخرين في الدوري بس يعني ان شاء الله اللي جاي احسن. بس زي ما انت شايف احنا ما فيش يعني ما فيش دعم من الرئيس مطروح محافظ مطروح. ما فيش دعم خالص. مفروض يعني عندنا برضه مركز الشباب الحمام فريق كويس خالص بينافس دلوقتي. يعني ما فيش اهتمام خالص. طب قول لي يا فتحي، هل الامكانيات المتاحه للرجاء اكبر من المتاحه للحمام؟ ايوه طبعا. المحافظ ما فيش مش بيهتم خالص والله. هي موارد برضو لازم يكون الأندية يبقى عندها عقلية تجارية برضو، عملية التجارة برضو، وتقدر يعني لو عندك أرض حلوة وعندك مكان ما أنت ممكن تعمل تفرخ ناشئين وتبيع وتقدر تعتمد على نفسك يا فتحي. والله الحمد لله احنا عندنا ناشئين حلوين وعندنا عيال بسم الله ما شاء الله. احنا في شباب الحمام عيال لعيبه. ايوه وعندنا بسم الله ما شاء الله والدوري ماشي حلو تمام. بس ما فيش، انت شايف ان انت اللعيبه عندنا احنا اللعيبه بيلعبوا تمام و100 بس مش لاقيين فلوس يعني ايه عاوزين يلعبوا بيدي في الملعب الولا حتى لما بياخدش المرتب بتاعه وبيلعب في الملعب. عشان كده والله نتمنى للحمام يعني كل خير ونتمنى للرجاء وعودتهم ان شاء الله الدوري. نشوف يعني الفرق المطروح كده تعود تاني للدوري الممتاز ان شاء الله يا فتحي. ان شاء الله باذن الله جدا. وانا مشجع الاتحاد الاسكندري. انا على طول في كل ماتشات هنا مع خالي حميدو. ايوه على طول انا بشجع الاتحاد ان شاء الله. يعني احنا اتحاد واحد والاولمبي برضو فريق كبير محترم, يعني كلنا ميه مالحه. انا بشكرك كابتن فتحي وبشكر الكابتن حميدو, وانا بهديكم الاغنيه الجميله دي للاتحاد, والف مبروك وان شاء الله الاتحاد يواصل مسيره الفوز في هذا الموسم ان شاء الله. شكرا لك يا فتحي وشكرا لحميدو. مع السلامه. مع السلامه حبيبي. اسأل لو كنت ناسي من هو الاتحاد, انا شايله في عيني وعلى راسي وحبه في قلبي زاد. لو كنت ناسي من هو الاتحاد, انا شايله في عيني وعلى راسي وحبه في قلبي زاد. سيب البلد اتفرج من كل مدرج وشهد على حب الناس, من يقدر انسان الاخضر يا مشال بديه الكاس. لسه انا وانا دايما راح انادي وافتكر كل الخير, من قال انه مجرد نادي ده حبه في قلبي كبير. لو كنت ناسي من هو اللي اتحاد, انا شايله في عيني وعلى راسي وحبه في قلبي زاد. طارق العشري وأبنائه وفوز ساحق ومرارة هزيمة لأبناء المدينة الباسلة. حرس الحدود يهزم أبناء المدينة الباسلة بثلاث أهداف, ولا أجمل ولا أروع من كده. الكرة طول لحمادة ناصر, حمادة للاعب وليد عطية, وليد يعمل عرضية تصطدم وتغير اتجاه ابراهيم عبد الخالق. جول لحرس الحدود. اي واحد ما يلعبش الكرة دي بدماغه, لكن ابراهيم عبد الخالق لعبها بدماغه وبفكر اكثر من رائع, وحطها يا ولد يا ولد يا ولد وهو مفتح عينيه في الزاوية البعيدة تخدع الجميع. كان فين هنا؟ كان فين محمد جابر؟ كان فين الظهير الأيمن الطائر بلا حساب محمد جابر؟ لا يوجد أي تغطية, وإبراهيم عبد الخالق يفتتح التسجيل لحرس الحدود ويسجل أول هدف ليه شخصي. أدي هنا الهفوة, جابر مش في الكادر تماما. يا ولد يا ولد يا ولد يا إبراهيم عبد الخالق, كأنه مسكها بإيديه ورماها في البعيدة. تقدم على الزمالك وعلى الإسماعيلي والآن على المصري, وادي التاني. جول! أجمل أهداف الأسبوع, أجمل أهداف الأسبوع من وليد عطية. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد, على السايد كيك واحدة حاول مع أحمد مسعود, لكن هدف رائع من وليد عطية. سيبك أنت المهاجم مهاجم, يعني الكرة اللي جات لفيليكس في الدقيقة 2 فيليكس حطها في مدرجات الماكس, دي أصعب كتير, لكن وليد عطية يسجل هدف رائع. لكن الأسيست ولا أروع. الأسيست من مين؟ نشوف العرضية دوا. خروج بالكرة من إبراهيم عبد الخالق بشكل مميز, يحطها لإمام عاشور المش متسلل. إمام عاشور أونسايد, إمام على مهل أمام, إمام يحطها عرضية. يا ولد! جول! إبراهيم كريم عبد الخالق، ولا كأنه علي أبو جريشة، ولا كأنه جمال عبد الحميد، ولا كأنه حسام حسن، ولا كأنه محمد رمضان، على طريقة الهدافين العظام اللي بيجيدوا الضربات الرأسية. إبراهيم عبد الخالق النهاردة يسجل رأسيتين يدرسوا، رأسيتين من الزمن الجميل. يا ولد يا إبراهيم يا عبد الخالق. العجلات الحربية تمزق أوتار السمسمية في الإسماعيلية، والإسماعيلي كلاكيت تاني وتالت ورابع مرة إني أغرق أغرق. جماهير الإسماعيلي في المباراة السابقة وقبل السابقة وأمس يعني تنادي برحيل مجلس الإدارة، وجماهير الإسماعيلي تتساءل أين فلوس اللعيبة اللي اتباعت. عواد اتباع، إبراهيم حسن اتباع، فتحي اتباع، حتى باعوا هدومنا قالوا كده. والجماهير جماهير الأصفر بتسأل وبتقول يا ترى فين فلوس اللعيبة دي، وليه مجلس الإدارة لغاية دلوقتي ما جابش لعيبة جديدة ولم يتعاقد مع صفقات سوبر طليق بالأصفر اللي لعب مباريات رائعة رائعة في السيزون اللي فات. الصمبة المصرية عنوانها الدرويش، عنوانها الإسماعيلية، لعبة الكرة ناحية اليمين، تادي تادي تادي، خطيرة جدا، انفراد والحضري، جول جول جول. شباك الصمبة تهتز بهدف جميل، هدف ملعوب، محمد مسعد بكرة عرضية من النيجيري جيمس تيدي، تعدي من الكل، يخطئ نادي رمضان في التعامل مع الكرة، يصطادها محمد مسعد، تلمس في عصام الحضري وتسكن الشباك. ادي تيدي عمل مجهود رائع في ان هو يلحق الكرة، ومجهود اروع في تنفيذ ولعب الكرة العرضية الجميلة جدا الحقيقة. يعني شوف جيمس تيدي لفها ازاي، ادي تيدي، شوف شوف شوف ببطن رجله، عدت من الجميع، يخطئها نادي رمضان ثم يخطئها عصام الحضري وما يلحقهاش. فبيبقى الحل الجاهز انك تدور تنقب في قطاع الناشئين. ادي كرة تاني دياوارا، والتاني موسى دياوارا يسجل بكل مهارة روعة الكرة العرضية. انت بتعمل ايه يا عم؟ بيحتفل بطريقة عجيبة جدا النجم الغيني، لكن هو هدف جميل، هدف يستحق الاحتفال. تزداد الجراح الإسماعيلوية بهدف تاني، موسى دياوارا يضاعف النتيجة ويبقوا هدفين في أقل من 3 دقايق. حاليا بيعود لملعب الإسماعيلية لكن كمدرب في جهاز كابتن مختار. رجع تاني الكرة وتسديدة ولمسة يد، وشكري جرب مرة خبطت، رجعت له، جرب تاني، عامر عامر يواصل التألق. عامر يعني في مباراة طلاع الجيش تصدى، في أكثر من مباراة مؤخرا الحقيقة تصدى. خلينا نشوف، ادي طارق طه برجله الشمال، طارق يا ولد يا ولد، طارق طه يرسل عامر في زاوية والكرة تسكن في الزاوية الأخرى، يعيد الأمل من جديد للدرويش. شوت جميل، من لقطات المباراة الحلوة سجدة موسى دياوارا بعد تسجيله الهدف الثاني للإنتاج الحربي، والأفارقة بدأوا الأفارقة المسلمين في الأندية المصرية بدأوا يغيروا من اللعيبة المصرية سجود بعد كل مباراة. من اللقطات الحلوة في هذه المباراة أيضا عامر حارس الإنتاج الحربي بيقول اللي أنا حارس كويس، لابد من أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في المنتخب المصري يبصلي. والكلام ده مش أنا اللي قلته بس، كلام ده قاله برضو مختار بعد المباراة، لابد أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني يبص بعين الاعتبار لحارس مرمى العجلات الحربية عامر عامر. ذئاب الجبل تفترس وتفترس وتفترس شباب الجونة. عماد النحاس المدير الفني لأبناء عثمان أحمد عثمان يثبت جدارته بثلاث فوزات متتالية لأبناء عثمان أحمد عثمان ليؤكد عن ميلاد كوتش جميل لفكر ولأداء في الملعب. نتمنى كل خير لأبناء عثمان أحمد عثمان وطبعا معاهم عماد النحاس هذا الخلوق اللي يعني دايما يقول ان ابناء الاسماعيلي وابناء الاهلي. عماد سليمان عماد النحاس طبعا ابن ابناء الاسماعيلي. هذه القلعة الصفراء فيها الكثير والكثير من العقول الجميلة. نشوف اهداف مباراة المقاولين. وحيد جودنا وقتها كان سجل لاعب من سبوبة لاعب نيجيري كرة من سوستا يلعبها امامية جميلة لويس ادوارد دخول منطقة الجزاء العرضية في المرمى جول يسجل اولى اهداف اللقاء فعلها احمد الشيبي من عرضية متقنة من اللاعب الكولومبي لويس ادوارد هيلستروزا ولكن هنا حضر مع الدقيقة 16 ليفتتح النتيجة ويقص شريط الأهداف للمباراة الأولى والافتتاحية للجولة رقم 15 عن طريق أحمد الشيمي فعلها صاحب 23 سنة ويعطي قبلة داخل شباك حارس مرمى فريق الجونة هيثم محمد ليؤكد أن هجوم المقاولون الأداء الدفاعي كان طاغي أكتر على الأداء الهجومي. أحمد علي لعبة لعبد الجواد والعرضية الله يا سلام على الكرة العرضية ومن نفس المكان اللي سجل منه فريق المقاولون هدفه الأول نجح إسلام رشدي في أن يسجل هدف التعادل ويضع الكرة في شباك الحارس حسن شاهين وفي الزاوية اليمين يؤكد أن فريق الجونة عنده لعيبة جامدين جوار خط التماس من ناحية اليمين شامي يلعبها عالية داخل الشباك الله يا أحمد يا علي الله يا أحمد يا علي في الدقيقة 65 علي يا علي يا وردة يا فلالي هنا أحمد علي يعتلي فوق الجميع وتوجيه نموذجي ومثالي وبضربة رأس على يسار حارس المرمى هيثم محمد ليجد صعوبة في التصدي وإلى داخل الشباك يلعب لجاتوش بانوم مباراة في منتهى الروعة شوط تاني غير الشوط الأول تماما جدو الله يا شيكاتارا افريقيا هذا الاسبوع. افريقيا افريقيا يا كنو يا ميلا احنا وانا بنت ميلا يا جورجي ويا خليك معايا دلوقتي كونوا نيد الحكايه منتخب مصر الأول يفوز على نصور قرطاج بثلاثة أهداف جميلة، ويشارك النصور التونسية في قيادة المجموعة العشرة. هذه المجموعة التي يعني وصفها الكثير من الكثير وقالوا إنها مجموعة قاتلة، ولكن هكذا منتخب مصر يفوز على نصور قرطاج بثلاثة أهداف، وكعادته محمد صلاح جالب الفرحة لمصر والمصريين. فرصة كبيرة فرصة كبيرة فرصة كبيرة، وأول أهداف اللقاء، أول أهداف اللقاء في أول اختبار حقيقي في مواجهة الدفاع. نعيم السليتي يسجل للمنتخب التونسي أول أهداف اللقاء. مفيش رقابة، مفيش عمق دفاعي مناسب ما بين حجاب. فرصة لمسة واحدة، فرصة لمسة واحدة، ولكن تريزيجيه من تاني يعدي من تاني ويصد. وتقدم بأول أهداف اللقاء للمنتخب المصري لتصبح النتيجة 1-1. إصرار وأي إصرار، روعة وأي روعة، تحدي وأي تحدي، منتخب مصر من محسن. أدي على طول الضربة، الله الله الله الله الله الله يا باهر، عملها باهر، نعم نعم نعم باهر عملها، وكلمته قالها، وضربة رأس صعبة على الحراس. باهر المحمدي يتقدم بالهدف الثاني. رب الكون ميزنا بميزة، مصر غالية علينا وعزيزة. الله الله الله الله الله، 2-1 2-1، اخر ثلاث مباريات رسمية فازت دور من المنتخب التونسي. ادي الانطلاقة من جديد، تحضير بالعرضية، الارضية يحجازي، يسجل، نعم يسجل المنتخب التونسي من جديد. السليتي صاحب الهدف الاول، هو صاحب الهدف الثاني. مباراة كبيرة للفريقين، مصر خسرت بهدف، تعادلت ثم تقدمت، المنتخب التونسي يعود 2-2. نعيم السليتي يسجل ثاني اهدافه وهدف التعادل، حاول احمد حجازي ولكن المتابعة من السليتي كانت رائعة ليتقدم بالهدف الثاني. الى محمد صلاح مكان المفضل، هتخد يا ولد العيب، محمد صلاح، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هات لي يا بكرة صفحة جديدة، هات لي يا بكرة صفحة جديدة، حط صلاح في جملة مفيدة، هات لي يا بكرة صفحة جديدة، حط لي مصر في جملة مفيدة. يس يو كان، يس يو كان، صلاح سوبرمان. المرابطون في الكان الأفريقية. المرابطون هو لقب منتخب موريتانيا الشقيق، ولأول مرة في تاريخ موريتانيا يصعد المرابطون إلى المونديال والعرس الإفريقي. مباراة من العيار الثقيل بين بوتسوانا وموريتانيا حضرها الرئيس الموريتاني، وفرحة عارمة في نواكشوت بفوز المرابطون على بوتسوانا ويصعدون لأول مرة في الكان الأفريقية. حدث في تاريخ القارة السمراء هو كأس أمم أفريقيا. كرة داخل منطقة الجزاء، موريتانيا محاولة خطيرة، والهدف والهدف لمنتخب بوتسوانا، هدف عن طريق اللاعب كوبي باتا في دفاعات المرابطون، وهدف لمنتخب بوتسوانا. منتخب بوتسوانا يسجل، نعرفه ضغط كبير على منتخب المرابطون من خلال هذا اللقاء، والمنافس يلعب من دون ضغوطات. كل هذه الظروف اكيد تشكل صعوبة على الفريق، ولكن قادر منتخب موريتانيا ان يعود للمباراة. حتى قالوا اش قدام يا سعد وكرة باتجاه المرمى تبعت من حزبي ترجع للفريق الموريتاني محاولة خطيرة والتعادل الفريق الموريتاني المنتخب الموريتاني عدل هدف العودة عن طريق الجاكيتي في مرة أولى القائم ولكن في مرة ثانية الكرة تاوى اسماعيل جاكيتي المنتخب الموريتاني يرجع للمباراة متابعة في محلها من السبعة جاكيتي عدل النتيجة 1-1 منتخب المرابطون يعود للمباراة كما ذكرت الكرة ينتظرها منتخب موريتانيا تعيده للمباراة كرة تنشط الفريق الموريتاني جاءت هذه الكرة أمامنا داخل المنطقة في مرة أولى التصدي لحال جامبي ولكن جاكيتي يضع في سقف المرمى يرجع موريتانيا للمباراة ترجع الروح وترجع الأمل 1-1 مباراة موريتانيا بوتسوانا شوف الإعادة مرة أخرى الحارس والقائم الو للحسن عيد حسن عيد يمرر هيا هيا هيا هيا هيا ترتد الكرة مزاد خطيرة موريتانيا الفريق الموريتاني الآن عن طريق كاميرا يهاجم خطيرة الهدف الثاني يا موريتاني الهدف الثاني موريتاني اسماعيل جاكيتي يسجل ثنائية تكلمت وقلت الأخطر جاكيتي والأمل معلق عليك يا السمعة اسماعيل جاكيتي هو البطل هو منقذ موريتانيا هو النمبر وان في صفوف المرابطون هو قائد الحلم هو من يقود المرابطون الى كان 19 امام الاعادة من اخرى كرة تهيئت لاسماعيل اسماعيل جاكيتي سدد وغالة البوتسواني هدف في اللحظات الأخيرة هدف حاسم ما أروع هذا الهدف ما أجمل هذا الهدف هدف في غاية الأهمية هدف تاريخي لموريتانيا تاريخية اللحظة اللي انتظرها الموريتانيين من سنوات الكرة في مباراة موريتانيا والصومالي 0 نهاية مباراة موريتانيا بوتسوانا الانتصار لموريتانيا 2-1 في موعد تاريخي في لقاء تاريخي ومنتخب المرابطون يكتب التاريخ بتأهل الأول في تاريخ موريتانيا لبطولة افريقيا للأمم برافو موريتانيا على هذا الانتصار برافو على هذا الانجاز انجاز مستحق لموريتانيا الف مبروك لكل موريتاني على هذا التأهل الفريق الموريتاني ينتصر الفريق الموريتاني بعد عمل كبير تمكن هذا المنتخب من الدخول الى ادغال افريقيا وتأكيد احقية المرابطون بالتواجد بين كبار القارة السمراء الفريق الموريتاني يكتب القصة والرواية رواية التصفيات اللي اكد من خلالها احقية العبور الفريق الموريتاني في كأس افريقيا موريتانيا ارض الرجال الصبر هذا الرجال والرجال في الميدان اثبتوا ذلك انهم رجال كانوا على العهد وتمكنوا من تقديم هدية خاصة لشعبهم موريتانيا في كأس افريقيا تحية لهذا الفريق تحية لهذه المجموعة اللي صنعت الحدث الف مبروك لموريتانيا للشعب الموريتاني 5 منتخبات عربية في الكان في انتظار منتخب ليبيا بالتأكيد فرحة مختلفة للشعب الموريتاني لأول مرة يصل الأشقاء في موريتانيا للمونديال الإفريقي فرحة عمت جميع أنحاء نواكشوت أمس وهكذا قال الأشقاء في موريتانيا صعد 5 منتخبات عربية إلى العرس الإفريقي والباقي على الأشقاء في ليبيا بقى لهم مباراة نتمنى لهم كل خير ليمثل العرب 6 منتخبات في الكان الأفريقية في الكاميرون 2019 ومن القارة السمراء إلى القارة الجميلة رغم انها القارة العجوز الا انها جميلة. جميلة بكرتها وجميلة بحاجات كتيرة بنشوفها في الملاعب الاوروبية. الطواحين الهولندية تعمل بكفاءة 100%. الطواحين بعد خسارتها لمدة 85 دقيقة من عمر مباراتها مع الماكينات الألمانية إلا أن الطواحين لفت ودارت واستطاعت أن تحرز التعادل في الرمق الأخير من المباراة ليحتل بطل العالم 2014 في جنوب إفريقيا إلى التصنيف الثاني في دوري الأبطال دوري الأمم الأوروبية. مساء الخير ومساء النور زميلي خالد ياسين، تحية تحية من القلب لكل الطواحين اللي استطاعت أن يعني تفوز في أن تتعادل في مباراة من العيار الصغير رغم أن المباراة كانت بتلعب على الأراضي الألمانية. أتكلم عنها لاحقا بعد الهدف الأول، 1-0 في مر وفرنسا في السيمي فاينل في الدقيقة رقم 9، 1-0 عن طريق تيمو فيمر. قلت لك انتقاميين، قلت لك ما ينساوش الهسية، قلت لك ما ينساوش الإهانة. الألمان يتقدمون 1-0 هنا في ملعبهم هنا في ألمانيا قدام الإسبان 9-7 يا سني، يتقدم سني والدفاع الهولندي. إمكانية التقديم، فرصة التعديل بالرأس، وينو والكرة في ركنية لهولندا، بل هو السر في نجاح كرة الألمان. أضرب الراين، يبشم كرة خطيرة والحكم يرجع لخطأ، خطأ لهولندا. وينك يا كومان، أهبط يا كومان، البس الشورت والفنل. ماذا سيكون قرار الحارس؟ يبشم الكرة منفيس، واحدة الأولى والثانية والدفاع. تاريخ المنشاف في 92 سنة، الرأسية الهولندية، الدفاعات الألمانية، ساحقة ماحقة للمنشاف. الألمان يردون الفعل، يلعب الثاني وفي الثالث. إن أردنا تعني أرض الخشب والغابات هي أرض الكورة والفنية. ألمانيا خطيرة، فرصة الثاني، ألمانيا عازمة بترجع ثلاثة، حتى له الهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق اللاعب صني لعب السيتي. لغاية الدقيقة 85 الطواحين مهزومة على الأراضي الألمانية بهدفين ليلا شيء، إلا أن الهولنديين قالوا إحنا أبطال أوروبا في سنة من السنين. تفتكروها سنة كام؟ أفتكر معاكم سنة 98، رود خوليت وكايمان، وقول زي ما أنت عايز تقول، وكلنا نتذكر مباراة روسيا الشهيرة وفوزهم بالعرس الأوروبي. كبرياء الهولندي أعاد المباراة في الملعب واستطاع الهولنديون تحقيق التعادل في 9 دقائق. في الدقيقة 85 استطاع الهولنديون إحراز هدف الأول، وفي الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي بدل الضايع استطاع الهولنديون إحراز التعادل. في الوقت اللي كان فيه الديوك الفرنسية تنتظر هزيمة الهولنديين لكي يشاركوا مع نظرائهم في المربع الذهبي، لكن أحلام الديك الفرنسي راحت هباء بعد أن استطاع الهولنديون تحقيق التعادل. الكرة بالرأس، كرة 2-1، كرة 2-1، يلعب الكرة، يحط كرة والتسديد والهدف، الهدف الهولندي في الدقيقة 85، هدف لهولندا في 85 عن طريق اللعب بروميس. 5 دقائق من نار، رونالد كوم حتى في الأطراف الكلوار، فرصة للثالث، امشي يا مولر، امشي يا مولر، يربح ركنية، الثالث، يمشي رويس، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، ويعطي رونالد الضربة القادمة، يعطي ينتظرون الضربة القادمة. فرصة خطيرة ضاعت من الألمان. يرجع الكرة 21 حد كرة على اليمين هي بالرأس خطيرة وتعادل. إلي تعادل نعم فانديك على طريقة كومان. باي باي تشاون دي شو باي باي تشاون دي شو. فانديك صاح كديك وذبح الديك وتعشب الديك ويفرح رونالد كومان. أي كرة يا سادة هولندا السبب. الأربعة الكبار في العرس الأوروبي: البرتغال، الإنجليز، سويسرا، الطواحين الهولندية. عرس أوروبي في يونيو القادم. أما الديوك الفرنسية والماكينات الألمانية وأيضا كل البلاد بقت في المركز الثاني أو التصنيف الثاني في دولة كرة القدم الأوروبية. خبر حصري لأربعة اتنين أربعة: الأهلي فايز يا ناس 1-0 بهدف وليد سليمان. يا رب تكمل على خير ويفوز الأهلي بهذه النتيجة ويصعد للأدوار التالية. يعني مفيش أعذار صلحونا بالانتصار. هكذا هو لسان حال كل أهلاوي بل كل مصري. 4-2-4 فترتنا لهذه الأمسية انتهت. من ملعب مساء الخير نلبس هدومنا ونشيل كراكبنا. شكرا لجمال الفرماوي. كابتن إيمان إبراهيم شكرا ليك يا كابتن إيمان. المباراة الجاية هيكون فيها مو صلاح ومباراة باريس سان جيرمان. أنا في انتظارك يا إيمو. والناشئ بتاعنا الجديد بدأ يسخن في ملعبنا ملعب مساء الخير محمد خميد شكرا لك. وها هو أحمد وهبي يحييكم إلى الملتقى في الأسبوع القادم إن شاء الله. الإسكندرية تقدم ست الدنيا. يا كفر الأنابة يا أرض الطيبين فيك ناس ديابة خيرين مغدرين. يا كفر الأنابة يا أرض الطيبين فيك ناس ديابة خيرين مغدرين. وست الدنيا بتقاسي صبر عشان أرضها تزرع خضرة وسنابل لاجي بلدها وأهلها. وست الدنيا بتقاسي صبر عشان أرضها تزرع خضرة وسنابل لاجي بلدها وأهلها. والظلم مهما طار وترجع أرضها ويغنوا المحصول ويغنوا يا ست الدنيا ويغنوا يا ست الدنيا ويغنوا للمحصول. ست الدنيا. الكلمات مجدي سالم. الألحان والتوزيع شريف الأبيض. الغناء عاطف الشريف. ست الدنيا. تأليف الدكتور محمد بشير صفار، إخراج آمال صادق. الله جاب، الله خد، الله عليه العوض. آمن بالله يا عمدي، مش كده أمال؟ ربنا كبير، ربنا كبير. حس كده بقى، هتفضل على الحالة دي كتير يا مبروك يا أخوي؟ بقالك يومين وانت حابس نفسك في اوضتك ما بتسيبهاش. اروح فين يا حسين واني مش عايز اشوف حد؟ الدوار مليان ناس جاية تاخد بخاطرك وتواسيك. يلا يا حبيبي اطلع لهم. مش دلوقت. امال امتى؟ لغاية نرسى على حل. حل؟ حل في ايه يا عمدي؟ اللي كنت موضبه ناوي عليه اتلخبط، اتهد من اساسه. انت بتتكلم على ايه؟ العمودية. مش كنت سابق وكلمتك في العبارة دي؟ جايز، بس انا نسيت. نسيت ازاي بس؟ دي حاجة تهمني وتهمك وتهم كل اللي حوالينا. الظروف اللي احنا فيها دي طيرت كل حاجة من نفوخي. وهي نفسها اللي مطيرة نفوخي نفسه. ومع كل حفكرك. فكرني، قول. العمودية يا حسين، انا مش مرتب ان ساعد، هو اللي حيورثه. طب وايه اللي حصل؟ حاكم العمر بيفوت والدنيا ملهاش امان. ربنا يطول لك في عمر سعد. سعد ما بقاش ينفع، اصبح من غير وريث وانت عارف حكايته. بعد ما كنت مطمن ان ابنه شريف هو اللي يعني. انت ناعي هم العبارة دي من دلوقتي يا عمدي. مش عايز العمودية تطير من جماعتي، اللي بنيته حيتهد.